السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن في تفسير الطبري في سورة النور في المجلد 17 صفحة 174. بعدما رجح الطبري رحمه الله أن الاستثناء في قول الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أنه يشمل معنيين، في قول الله عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون، ذكر الخلاف في صفة توبة القادث. قال رحمه الله في صفحة 174 واختلف أهل العلم في صفة توبة القادث التي تقبل معها شهادته، فقال بعضهم هي إكذابه نفسه فيه، فقد ذكرنا بعض قائل ذلك فيما مضى قبل، ونحن نذكر بعض ما حضرنا ذكره مما لم نذكره قبل. ذكر بإسناده عن طاووس قال توبة القاذف أن يكذب نفسه، يعني أن يحكم على نفسه بالكذب، إن هو رأى امرأة محصنة فيكذب نفسه يقول أنا كنت كاذبا في ذلك. وذكر ذلك أيضا، ذكر عن حسين قال رأيت رجلا ضرب حدا في قذف بالمدينة، فلما فرغ من ضربه تناول ثوبه ثم قال أستغفر الله وأتوب إليه من قذف المحصنات، قال فلقيت أبا الزنادي فذكرت ذلك له فقال إن الأمر عندنا، يعني قد يقصد عند أهل المدينة، يعني ها هنا أنه إذا قال ذلك حين يفرغ من ضربه ولم نعلم منه إلا خيرا قبلت شهادته. ثم ذكر بإسناد عن الضحاك في قول الله عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، قال من اعترف وأقر على نفسه علانية أنه قال البهتان وتاب إلى الله توبة نصوحة، والنصوح ألا يعود، وإقراره واعترافه عند الحد حين يؤخذ بالجلد فقد تاب والله غفور رحيم. هذا هو القول الأول. وقال آخرون توبته من ذلك صلاح حاله وندمه على ما فرط منه من ذلك والاستغفار منه وتركه العودة في مثل ذلك من الجرم، وذلك قول جماعة من التابعين وغيرهم، وقد ذكرنا بعض قائليه فيما مضى وهو قول مالك بن أنس. وهذا القول أولى القولين في ذلك بالصواب، لأن الله تعالى ذكره جعل توبة كل ذي ذنب من أهل الإيمان تركه العودة منه والندم على ما سلف منه واستغفار ربه منه فيما كان من ذنب بين العبد وبينه دون ما كان من حقوق عباده ومظالمهم بينهم. والقاذف إذا أقيم عليه فيه الحد أو عفي عنه فلم يبق عليه إلا توبته من جرمه بينه وبين ربه، فسبيل توبته منه سبيل توبته من سائر إجرامه. إذن الطبري رحمه الله ذكر قولين هنا، القول الأول، ما هو القول الأول؟ من يذكر القول الأول؟ أن يكذب نفسه، أن يحكم على نفسه بالكذب أو البهتان. والقول الثاني أن ينصلح حاله ولا يشترط، لا يشترط أن يكذب نفسه. قال فإذا كان الصحيح في ذلك من القول ما وصفنا فتأويل الكلام، نلاحظ أن الطبري جماعة من أجمل ما تميز به في الواقع، يعني أنه مهما ذكر من التفاصيل والخلاف فإنه لا بد أن يذكر القول الإجمالي في الآية في الأخير. لذلك من يتعجل ويأخذ قول الطبري من مجموع أفراد كلامه أثناء تفسير الآية يخطئ، لأن الطبري لا بد أن يذكر، يعني يذكر تفاصيل وخلافات ومناقشات ثم يذكر تأويل الآية، يعني ما تؤول إليه الآية بعد ما يرجح. قال فتأويل الكلام وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من جرمهم الذي اجترموه بقذفهم المحصنات من بعد اجترامهم فإن الله غفور رحيم، يقول ساتر على ذنوبهم بعفوه لهم عنها ورحيم بهم بعد التوبة أن يعذبهم عليها، فاقبلوا شهادتهم ولا تسموهم فسقة بل سموهم بأسمائهم التي هي لهم في حال توبتهم. انتهى من الآية. القول في تأويل قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يقول الله تعالى ذكره والذين يرمون، يعني من الرجال، أزواجهم بالفاحشة فيقذفونهن بالزنا ولم يكن لهم شهداء يشهدون لهم بصحة ما رموهن به من الفاحشة فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة أربع شهادات نصبا، ولنصبهم ذلك وجهان، يعني يذكر القراءة ويذكر وجه القراءة يعني معناها بناء عليها. ولنصبهم ذلك وجهان، أحدهما أن تكون الشهادة في قوله فشهادة أحدهم مرفوعة بمضمر قبلها، ويكون الأربع منصوبا بمعنى الشهادة، فيكون تأويل الكلام حينئذ فعلى أحدهم أن يشهد أربع شهادات بالله، تمام. والوجه الثاني أن تكون الشهادة مرفوعة بقوله، يعني هو يريد أن يذكر ما الذي رفع هذه الكلمة اللي هي أربع شهادات أو أربع شهادات، ما الذي رفعها وما الذي نصبها. قال الوجه الثاني أن تكون الشهادة مرفوعة بقوله إنه لمن الصادقين، والأربع منصوبة بوقوع الشهادة عليها، كما يقال شهادتي ألف مرة إنك لرجل سوء، وذلك أن العرب ترفع الأيمان بأجوبتها فتقول حلف صادق لأقومن وشهادة عمرو ليقعدن. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفيين أربع شهادات برفع الأربع، ويجعلونها للشهادة مرافعة يعني رافعة، وكأنهم وجهوا تأويل الكلام، فالذي يلزم من الشهادة أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. طبعا الطبري رحمه الله أحيانا يرجح بين القراءات، وأحيانا يعني يجيز القراءتين دون ترجيح، وهذا كان من المواضع التي يعني هي محل نقد عند كثير من الناس على الطبري، بناء على أن القراءة متواترة، فكيف يعني ترجح القراءة على قراءة. أما الترجيح فالذي أراه والله أعلم أن يمكن أن تكون هناك قراءة أقوى في البيان في الآية من قراءة وأولى منها، لكن أي قراءة ثبت تواترها لا ترد. فالترجيح بين القراءات بمعنى الأولى والأقرب والأظهر للسياق يمكن، لكن أن ترد قراءة متواترة هذا هو المحل النقد يعني. طيب أنت معنا وأم؟ ممكن يكون هو حبيبي معنا. طيب معك الكتاب أو أم أمامك؟ لا شيخ أنا أقرأ من الملف ولكن أعتذر منك لازلت في العمل، ممكن عندما أعود إلى البيت إن شاء الله. لا أنا أحببت فقط أنك تشارك معنا يعني، بارك الله فيك. بارك الله فيك، عندما أعود إلى البيت إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، بنصب أربع بوقوع الشهادة عليها، والشهادة مرفوعة حينئذ على ما وصفت من الوجهين قبله، وأحب وجهيهما إلي أن تكون به مرفوعة بالجواب، وذلك قوله إنه لمن الصادقين، وذلك أن معنى الكلام والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين تقوم مقام الشهداء الأربعة في دفع الحد عنه، فترك ذكر تقوم مقام الشهداء الأربعة اكتفاء بمعرفة السامعين بما ذكر من الكلام، فصار مرافع الشهادة ما وصفت، يعني هو الذي رفعها جعلها مرفوعة. قال ويعني بقوله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، نلاحظ الترتيب شباب، هو يعني إذا كان هناك معنى إجمالي للآية يذكره أولا، ثم يذكر القراءات إذا وجدت، ويذكر سبب النزول، ثم يذكر بعد ذلك معنى الآية. ممكن أن والخامسة واضح، الكتاب عندك واضح ما شاء الله. والخامسة يقول لا ويعني بقوله، ويعني بقوله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فحلف أحدهم أربع أيمان بالله، من قول القائل أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى زوجته به من الفاحشة. والخامسة يقول والشهادة الخامسة اللعنة الله عليه، يقول أن لعنة الله له واجبة وعليه حالة إن كان فيما رماها به من الفاحشة من الكاذبين. وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت فيه جماعة من أهل التأويل. ذكر الرواية بذلك وذكر السبب الذي فيه أنزلت هذه الآية. نعم طول روى بإسناده عن عكرمة قال، روى بإسناده عن عكرمة قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، لا إحنا يعني إحنا بنختصر الإسناد، فأنت قال بإسناده يعني أن الطبري ذكر بإسناده عن عكرمة. ذكر بإسناده عن عكرمة قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، قال سعد بن عبادة الله إن أنا رأيت لكاع متفخ لكاع لكاعن متفخذها لا متفخذها رجل متفخذها رجل فقلت بما رأيت إن في ظهري لثمانين إلى ما أجمع أربعة قد ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا يا رسول الله. يعني هو يقول أنا إذا رأيت ذلك على أهلي أتركها، يعني هل أقول ذلك وأعترف عليها فأجد أم أذهب لألتمس الشهود يكون هو قضى حاجته وذهب؟ تمام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر الأنصار. نعم يجامعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا يا رسول الله لا تلمه. وذكروا من غيرته فما تزوج امرأة قط إلا بكرة. من غيرته فما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فرجع فيها أحد منا. فقال يعني إذا تزوج يتزوج بكرا لم يتزوجها أحد قبله، وإذا طلقها لم يجر أحد منهم على أن يتزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يأبى إلا ذاك. فقال صدق الله ورسوله. قال فلم يلبث أن جاء ابن عمي له فرمى امرأته فشق ذلك على المسلمين. فقال لا والله لا يجعل الله في ظهري ثمانين أبدا، لقد نظرت حتى أيقنت، ولقد استسمعت حتى استشفيت. قال فأنزل الله القرآن باللعان، فقيل له احلف فحلف. قال قفوه عند الخامسة فإنها موجبة. فقال لا يدخله الله النار بهذا أبدا. هذا يؤكد ما ذكرت لكم الشباب في المقدمات عن سورة النور، أن سورة النور كذا كثيرا ما تذكر بالإيمان بالآخرة. حتى في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قفوه عند الخميسة فإنها الموجبة، هذا التذكير بعذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. تخدمنا على في ظهر الثمانين أبدا حتى في بداية لأن ما معنى الثمانين؟ أنت إيه رأيك في معنى الثمانين؟ أنت تغديت إيه النهاردة؟ تغديت ضب ولا حاجة؟ نجل عليها ثمانين. ثمانين إيه؟ عليها 80 ليرة؟ احنا لسه خلصانين من العمل. احمد لسه ما تابش. احنا لسه بنسدد في الفاتورة. فهمت 80 ولا ان هو قذفها يعني؟ امرأة ابن عمه. ايوه تمام، هو الكلام كله في الزوج. شكلك برضو ما عايز تعش انت كمان. اصل برضو خد بالك يعني ايه السؤال غريب صح ولا لا؟ ربنا يستر. ما انتوا كنتوا لسه مكملين اربع ساعات، انت في الشحن بتاعكم فاضي من دلوقتي. والله هي الغرابه دي يعني نسبيه. فانت يعني انا ساعات بتصور ان الكلمه مش ان كلمه مفهومه، فلو انا عديت حاجه من غير ما بينها انت قول ارفع ايدك عادي مش مشكله، مش هبينها لك برضه. في كلمه في الحديث مش فاهمها. لا تفضل. انا هو الكتب سقطت في الله سبحانه وتعالى وحلف على الله هو لا يقام لا لا هو يعني ممكن يعني لا يجعل الله في ظهر ثمانين ابدا، يعني كانه عنده يقين، لان الرجل الذي يرمي امراه لا تعود عليه تبعه هذه المراه، لكن الرجل اذا علم ذلك عن اهل بيته يعود عليه العار، فالله سبحانه وتعالى فرق بينهما. هو كان الرجل كان عنده يقين في من هذا الامر من جهتين، من جهه ان امراته بالفعل فعلت الفاحشه، والاحاديث الاكثر على انها فعلا فعلت، والامر الثاني انه عنده يقين ان الله لابد ان يجعل له مخرجا. فخدت بالك لابد ان يجعل له مخرجا، لانه هو غير لما ياتي رجل غريب عنها اجنبي عنها يقذفها، فالله سبحانه وتعالى يعني جعل له مخرجا. تأكد يعني هو تأكد، هو يعني لم يرى مثلا رجلا يخرج من عند امرأته، لا هو تأكد من الفعل تماما، فلم يبقى عنده ذرة ريب في هذا الفعل. انت كده؟ قال رسول الله قفوه عند الخامسة فإنها موجبة. فقال لا يدخله الله النار بهذا أبدا، كما درأ عنه جلد ثمانين، لقد نظرت حتى أيقنت، ولقد استسمعت حتى استشفيت. فحلف، ثم قيل لها احلفي فحلفت، ثم قال قفوها عند الخامسة فإنها موجبة. فقيل لها إنها موجبة فتلكأت ساعة، ثم قالت لا أخزي قومي فحلفت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجها، وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي قيل فيه ما قيل. قال: فجاءت به غلاما كأنه جمل أورق، فكان بعد أميرا بمصر لا يعرف نسبه أو لا يدرى من أبوه. نعم، ذكر هو مجموعة روايات بنفس هذا المعنى، كلها تفيد هذا المعنى. قلنا أن الطبري رحمه الله لا يختصر في الروايات، فنفس هذه الروايات. طيب، القول في تأويل ذكرها خلاص أظن. نعم، صفحة 187. واختلف أهل التأويل. القول في تأويل كل هذه روايات نفس المعنى. القول في تأويل قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان. لا، ممكن نقرأ إحنا الرواية اللي هي 186 عشان فيها حكم زائد. قال الرواية 186: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك فتلاعنا وأنا شاهد. ثم فارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت السنة بعدها أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملة فأنكره، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أن ابنها يرثها وترث ما فرض الله له. طبعا في أحكام كثيرة جدا تتعلق بهذا الأمر، لكن إحنا يهمنا معنى الآية. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يعني جل ذكره بقوله: ويدرأ عنها العذاب ويدفع عنها الحد. واختلف أهل العلم في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع، أنه يدرأه عنها شهاداتها الأربع، فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك، من أن الحد جلد 100 إن كانت ذكرا، أو الرجم إن كانت ثيبا قد أحصنت، وقال آخرون بل ذلك الحبس، وقالوا الذي يجب عليها إن هي لم تشهد الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع والتعانه الحبس دون الحد، وإنما قلنا الواجب عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج الحد الذي وصفنا، قياسا على إجماع الجميع على أن الحد إذا زال عن الزوج بالشهادات الأربع على تصديقه فيما رماها به أن الحد عليها واجب، فجعل الله أيمانه الأربعة والتعانه في الخامسة مخرجا مخرجا، فجعل الله أيمانه الأربعة والتعانه في الخامسة مخرجا له من الحد الذي يجب لها برميه إياها، كما جعل الشهداء الأربعة مخرجا له منه في ذلك وزائلا به عنه الحد، فكذلك الواجب أن يكون بزوال الحد عنه بذلك واجبا عليها حدها، كما كان بزواله عنه بالشهود واجبا عليها، لا فرق بين ذلك. وقد استقصينا العلل في ذلك في باب اللعان من كتابنا المسمى لطيف القول في شرائع الإسلام، فأغنى عن إعادته في هذا الموضوع. نعم، الطبري له كتاب يكرر ذكره كثيرا حينما يتطرق لأي مسألة في الأحكام أو في الخلاف. هذا الكتاب هو لطيف القول في شرائع الإسلام، هو لا يذكر من الأحكام الفقهية أو من الأمور الإيمان أو الأخلاق إلا ما تتوقف الآية عليه، أي أمر خارج عن تفسير الآية يكون استنباطا أو نحو ذلك لا يكاد يذكره. من يشرح لنا قول الطبري وقال آخرون بل ذلك الحبس من أول هنا، أو يذكر هذا الخلاف؟ من يذكر هذا الخلاف شباب؟ واختلف أهل العلم في العذاب. شيخنا هو في البداية قبل أن يأتي الحد أذكر أنه أيضا كان الواجب هو الحبس، كما في سورة النساء الآية تقول: والتي يأتين الفحشة النساء فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن موتة الله أو يجعل الله لهن سبيل. هل هي هذه من هذا؟ نعم. أو أن الحد الأصلي الذي جاء فيما بعد أن تكون إن كانت ذكرا فجلد 100 أو بالرجم إن كانت سيدا قد أحسنت. نعم. وقال آخرون بل ذلك الحبس، وقالوا الذي يجب عليها إن هي لم تشهد الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع والتعانه الحبس دون الحد. طيب، هو ما هو قوله؟ ما قول الطبري؟ فلنسأل أحد من الشباب، ما قول الطبري يا شباب في هذا الخلاف؟ أن هي إذا لم يعني تشهد أربع شهادات عليها الحد. إذا امتنعت عليها الحد بعد التعان الزوج. يعني الزوج أقسم حلف وهي امتنعت فيجب عليها الحد. صح، تمام. قياسا على ماذا؟ قياسا على إجماع الزوج الشهادات على تصديقه فيما رواه النبي أن الحد عليها واجب. نعم، فجعل الله ايمانه متضرع وجعله متضرع مخلصا له من الحق الذي يجب لها. لا انا عايزك تشرح لي قياسا على اجماع الجميع على ان الحد اذا زال عن الزوج بالشهادات الاربع على تصديقه فيما رماها به ان الحد عليها واجب. يعني اذا اجمع الجميع اذا شهد اربع شهادات ما رماها صح. نعم الله ينور عليك احسنت. يعني كما انه رفع عنه حد القذف بناء على انه التعن فإذا هي امتنعت عن اللعان يجب عليها هي الحد. تمام الله يفتحك. كويس لازم يا شباب لما تقرأ أي قول لا تفوته إلا حتى تفهم معنى. تمام طيب وقوله أن تشهد أربع شهادات. وقوله أن تشهد أربع شهادات بالله يقول ويدفع عنها العذاب أن تحلف بالله أربع أيمان أن زوجها الذي رماها بما رماها به من الفاحشة لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. وقوله والخامسة أن غضب الله عليها إن الآية يقول والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها فيما رماها به من الزنا من الصادقين. ورفع قوله الخامسة في كلتا الآيتين بأن التي تليها. القول في تأويل قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم يقول تعالى ذكره ولولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم وأنه عواد على خلقه بلطفه وطوله حكيم في تدبيره إياهم وسياسته لهم لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم وفضح أهل الذنوب منكم بذنوبهم ولكنه ستر عليكم ذنوبكم وترك فضيحتكم بها عاجلا رحمة منه بكم وتفضلا عليكم فاشكروا نعمه وانتهوا عن التقدم عما نهاكم عنه من معاصيه. نعم طبعا الطبري رحمه الله من أحسن ما تميز به في هذا الكتاب إن هو دائما يربط أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله التي تختم بها الآيات بالآيات. فممكن واحد يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ويفسرها تفسيرا عاما. لا لا شك أن هذه الآية ذكرت هنا في هذا السياق لمعنى يخص هذا السياق. فذكر الطبري رحمه الله ولولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم يدخل في هذا الفضل أن الله سبحانه وتعالى علمنا ما الذي نفعله في هذا الأمر ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه نهانا عن الأسباب التي توقعنا في هذا الأمر وأنه جعل لنا مخرجا في هذا الأمر. يعني لأن الزوج يخالف الأجنبي الرجل إذا رمى امرأة بالزنا غير أن يعلم زوجها عنها الزنا في فرق فالله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا لأن كانت تكون ثنائية إما أن هو يصبر على ذلك وهو يعلم أن زوجته فعلت هذا أو أن هو يتكلم ويجلد فماذا يفعل جعل الله له مخرجا. تمام فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى والحمد لله. طيب وترك الجواب ممكن صادقة طبعا هو لازم يكون متأكد يعني شايف طبعا لازم يكون لا يكون رأى الفعل التام لأن هو هنا لا يرميها بنية على علاقة بواحد ويقول أنها فعلت الفاحشة لأن الفاحشة المترتب عليها الحد غير الإيه غير المقدمات كما هو في الحديث المعروف حديث ماعز ومشهور يعني فلا هو يقصد هنا الفعل. تمام أيوة نعم تمام. وترك الجواب في ذلك اكتفاء بمعرفة السامع المراد منه. القول في تأويل قوله تعالى إن الذين طبعا فضل الله ورحمته تأتي كثيرا في القرآن وتأتي بما يناسبه مثلا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته. فكثير من المفسرين يقول فضل الله والإسلام ورحمته القرآن في هذا الموضع ليس معناه أن في كل موضع. فالطبري هنا يرى أن الفضل والرحمة في هذا الموضع الفضل في أحكام الله تبارك وتعالى وتشريعه والرحمة أنه جعل له مخرجا وجعل مخرج حتى للتوبة الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله صد هو الجمهور على أن هو إن هي ترجم لم يذكرهم هنا لا ليس قول ما تبرم. لا هو قيل ان هي بالنس قيل ان هي نس لا آية النسخ النساء منسوخة بلا شك. تمام أيوة نعم لكن الكلام هنا هل هذه الآية اللي هي الآية الأولى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هذه هل هي نزلت في البكر تمام أم نزلت في البكر والسيد ثم جاء الرجم ونسخ قراءة لكنه موجود حكم داخل لف طويل تمام، لكن الحكم ثابت، الحكم ثابت. القول في تأويل قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك وصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بعد ما تكلم عن الزاني والزانية وتكلم عن رمي المحصنات وتكلم عن رمي الزوج، جاء الآن يتكلم عن الذين رموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت هذه مقدمة أو توطئة لهذا الإفك المبين. بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يقول تعالى ذكره إن الذين جاءوا بالكذب والبهتان عصبة منكم، يقول جماعة منكم أيها الناس لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أحيانا المنافقون يذكرون في القرآن وينسبون إلى الصحابة لأنهم في الظاهر معهم، قد يعلم الله المعوقين منكم تمام، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، فهم قد يكونون مع المؤمنين في الظاهر، لكن الله سبحانه وتعالى لما يذكر أهل الإيمان لابد أن لا يكون هؤلاء داخلين فيهم، وإنما هؤلاء يدخلون لأنهم من جملتهم منسوبون إليهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة دخل كثير من أهل الكتاب اللي هم منافقوا أهل الكتاب، وكذلك من قبائل الأنصار دخلوا رياء ونفاقا، فهم منهم في الظاهر يعني، لكن أيضا مجموعة من الصحابة وقعوا في ذلك تمام، ولكن فرق بين الذي قصد بذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يتثبت من الخبر ونقله. واضح، لأن في فرق كبير جدا بين الذي تولى كبر هذا الأمر وبين الذي خاض فيه، لذلك الله سبحانه وتعالى فرق بين هؤلاء وهؤلاء. فمثلا قال للمؤمنين لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا خطاب غير والذي تولى كبره منهم، في فرق بينهم تمام. النية قد تشفع العمل، النية لكن هو يعاتب وهو ربما كمان يأخذ الحد، لكن الفكرة كلها في هل يكفر أم لا بذلك، أو هل يعظم ذنبه أو لا. ليس من أراد الحق فأخطأ كمن أراد الباطل فأصابه. يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يقول لا تظنوا ما جاءوا به من الإفك شرا لكم عند الله وعند الناس، بل ذلك خير لكم عنده وعند المؤمنين، وذلك أن الله يجعل ذلك كفارة للمرمي به ويظهر براءته مما رمي به ويجعل له منه مخرجا. نعم طبعا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أولا أن هذا إفك، يعني ما رميت به أم المؤمنين عائشة إفك. الفرق بين الإفك والكذب إن الإفك هو نقيض ما رمي به الشخص. فمثلا لو أن إنسانا ادعى أن فلانا خائن، هو لا يعرفه، ادعى أنه خائن، فهو بذلك كذب لأنه ليس عنده حجة على خيانته. لكن إذا كان يعلم أن هذا الشخص أمين وصادق ثم رماه بذلك، هذا هو الإفك. واضح كده؟ فربنا سبحانه وتعالى جعله إفكا، وهذا بيان على أن أم المؤمنين رضي الله عنها مطهرة وطاهرة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على الخير الذي في الآية، وهو أن يكشف هؤلاء المنافقون. لذلك قال لا تحسبوه شرا لكم، لأن الشر والخير نسبيان، يعني ما يكون خيرا لك يكون شرا على غيرك، وما يكون خيرا لك يكون شرا على غيرك، فالخير والشر نسبيان. فهذه الآية من أعظم ما فيها أن المؤمن إذا ابتلي أو إذا رمي بما ليس فيه واتقى الله وصبر فسيكون ذلك خيرا له، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، فهو خير وشر، هو شر على من رماها به تمام، وخير على أم المؤمنين رضي الله عنها وعلى المؤمنين. أنزل الله سورة النور وما فيها من الأحكام. نعم، لا ليس شرا لها، لأن الشر هو عاقبة الأمر تمام، زي بالضبط ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، فأنت تقول كيف ذلك؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، طب افرض أصابته سراء فكفر بنعمة الله، هل تكون السراء خيرا له؟ لا ليست خيرا له. طب وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، هل هذه الضراء شر عليه أو خير؟ خير، لأنه صبر. فأصلا الأمور التي تجري على بني آدم لا تكون خيرا ولا شرا إلا بحسب رد فعله هو معها، فهمي يا شباب؟ فالفعل نفسه يمكن أن يكون كل ما يجري على الإنسان خير، ويمكن أن يكون شرا من كل وجه، المهم أنت ماذا تفعل، ماذا فعلت؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش وهو منهم وبلغتهم قال: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ يعني هم بدل ما يشكروا الله ويكونون أول من آمن به ويفرحون بذلك كانوا أول من كفر به وحاربه وأحلوا قومهم دار البوار. فإذا فكرة إن ما يجري على الإنسان هو خير أو شر لا يكون خيرا ولا شرا إلا بتفاعلك أنت معه، تمام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا ما يجري على الإنسان من قدر الله سبحانه وتعالى إنما يكون خيرا أو شرا بفعل الإنسان فيه. إذا الإنسان شكر عند النعمة كان خيرا له. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر نبيين في القرآن، ذكر سليمان. سليمان كان عبدا ولا كان ملكا؟ ملكا صح. وأيوب كان مبتلى بالفقر وفقد الأولاد صح. ربنا قال في كليهما: نعم العبد إنه نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان: نعم العبد إنه أواب. نعم العبد. وقال عن أيوب كذلك: نعم العبد إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ففكرة المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر مفاضلة خطأ أصلا، لأنه ليس هناك إنسان غني غير مبتلى، وليس هناك إنسان فقير ليس عنده نعم تتطلب شكرا. فالصواب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذه الآية عظيمة جدا. حتى في حديث أن الصحابة جاءت حية فابتدروها ليقتلوها، فلما هربت قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفيتم شرها وكفيت شركم. صح، لأن أنت لما تقتلها ده بالنسبة لها خير ولا شر؟ وهي لما تقرصك أو تأخذ منك أي شيء خير لها وشر لك، فالخير والشر نسبيان. فربنا سبحانه وتعالى يقول: لا تحسبوه شرا لكم. هل هو كان شرا؟ لكن الذين لم يخوضوا في عائشة رضي الله عنها لم يكن شرا بل كان خيرا، لأن أول شيء الله سبحانه وتعالى كشف المنافقين، وكذلك أنزل براءتها قرآنا يتلى إلى يوم الدين. وبعد هذه الآية من قذف عائشة رضي الله عنها فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، بفرق بين من قذفها قبل نزول الآية ومن قذفها بعد نزول الآية. إن من قذفها بعد نزول الآية كذا هو مكذب للقرآن وهكذا. وده يتطلب إن احنا دائما في كل ما يجري علينا من حكم الله سبحانه وتعالى أن نلتمس الخير فيه. وأنا كثيرا ما أقول الشباب إن الموفق، الإنسان الموفق هو الذي يستخرج من المشاكل فرصة، وغير الموفق يختلق المشكلات في كل فرصة تتاح إليه. إنسان مثلا دخل يؤم بالناس في الصلاة فأخطأ كتير في الصلاة، يقول: أنا عمري ما دخل تاني الصلاة. واحد تاني قال: ها فعلا ده ربنا بيأدبني عشان أعرف إن حفظ القرآن من فضل الله، وعشان أراجع أكثر، عشان لا أغتر، عشان أعذر من يخطئ. شفت التمس كام خير؟ كان الخطأ ده خير لي ولا شر؟ خير، تمام كده. واحد تاني العكس، دخل وقرأ بطلاقة وقرأ بعشر أجزاء فافتخر على الناس وقال: كيف يخطئ الناس؟ وأرجع ذلك إلى اجتهادي فكان شرا علي. فما يجري على يا شباب، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، كل ما على الأرض، العلم القرآن، كل ما على الأرض هو زينة وابتلاء، كله العلم كل هذا الله سبحانه وتعالى يبتليك. الله ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك. فلو الإنسان نظر إلى كل شيء، حسن الصوت، المعرفة، الجدال، كل هذا كان من إنسان يجادل عن الحاكم الظالم ويستدل له ويبرر أفعاله بحسن لسانه ويلوي لسانه، ما هذا أيضا من الابتلاء. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، تمام. وقيل: إن الذي عان الله بقوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منهم حسان بن ثابت ومشطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، كما حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد. لا يقول وروى بإسنادي عروته أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: كتبت إلي تسألوني في الذين جاءوا بالإفك، وهم كما قال الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وأنه لم يسمى منهم إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، وهو يقال في آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله. عصبة كما قال الله. نعم، ذكر عن حدثنا هي اختصار كلمة حدثنا، يعني حين نقول حدثنا أو أنبأنا أنا، يعني أنبأنا اختصاريا. تمام. وروى بإسنادي عن ابن جريج وعن مجاهد إنهم ما أصحاب عائشة رضي الله عنها لما يعني وقعوا فيها. وعن ابن عباس قوله جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية الذين افتروا على عائشة عبد الله بن أبي وهو الذي تولى كبره وحسان بن ثابت ومصطفى وحمنة بن جحش. نعم. وروى عن أبي نعم نفس القول. نعم. قال الشر لكم بالإفك الذي قالوا. قال الشر لكم بالإفك الذي قالوا الذي تكلموا به كان شرا لهم. وكان صفحة 191 لمن يتابع معنا على التليجرام. الذي تكلموا به كان شرا لهم وكان فيهم من لم يقله إنما سمعه فعاتبهم الله فقال أول شيء إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، ثم قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقوله لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم يقول لكل امرئ من الذين جاءوا بالإفك جزاء ما اجترم من الإثم بمجيئه بما جاء به من الإفك عند الله. نعم يعني درجات، يعني هم درجات، يعني ليس من بدأ هذا. صفحة 191 نزيه جبتها نزيه 191 بالنص يعني يمكن أن يشترك مجموعة في الخير أو في الشر وكل واحد منهم له نصيب بقدر نيته وبقدر سعيه وفعله. قوله الذي تولى كبره يقول والذي تحمل معظم ذلك الإثم والإفك منهم هو الذي بدأ بالخوض فيه، كما حدثت عن الحسين قال سمعت أبا معاذ كما وبإسناده عن الضحاك يقول في قوله والذي تولى كبره منهم يقول الذي بدأ بذلك. نعم. ذكر عن مجاهد قال أصحاب عائشة عبد الله بن أبي بن سلول ومصطح وحسان، يعني جعل عبد الله بن أبي وجعل كذلك من تكلم فيها. قال أبو جعفر له من الله عذاب عظيم يوم القيامة. وقد اختلفت القراءة في قراءة قوله كبره، فقرأت ذلك عامة قراءة الأمصار كبره بكسر الكاف سوى حميد الأعرج فإنه كان يقرأه كبره بمعنى والذي تحمل أكبره. وأولى القراءتين في ذلك بالصواب القراءة التي عليها عوام القراءة وهي كسر الكاف في إجماع الحجة من القراءة عليها، وأن الكبر بالكسر مصدر الكبير من الأمور، وأن الكبر بضم الكاف إنما هو من الولاء والنسب من قولهم هو كبر قومه، والكبر في هذا الموضع هو ما وصفنا من معظم الإثم والإفك. فإذ كان ذلك كذلك فالكسر في كافه هو الكلام الفصيح دون ضمها. ومن القراءة الأخرى قرأ بها يعقوب وهو من العشرة اللي هو تواترت قراءتهم بعد ذلك، فإن كان الطبري. نعم نعم نعم هو يعني، ولكن أحيانا الناس بتبالغ في هذا الأمر. لا، هو هل هي كانت متواترة عنده أم لا؟ يعني في فرق بأنها تواترت عنده ثم ردها وبين أنه لم يبلغه تواترها. ماشي. وقد اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله والذي تولى كبره منهم. نعم، إذن من نوع الخلاف الخلاف في المقصود بالكلام، مثلا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أو مثلا ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم من هذا النبي، تعيين هذا المبهم. فمن ضمن الخلافات المشهورة بين المفسرين تعيين المبهم والذي تولى كبره، هل ذكره الله باسمه؟ فلذلك وقع فيه الخلاف. فالطريق إلى العلم به إما أن تكون حجة قاطعة، أن يكون هناك حديث نبوي ثابت، أو يكون اجتهادا. تفضل. فقال بعضهم هو حسان بن ثابت ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن عامر أن عائشة قالت ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان وما تمثلت به إلا رجوت له الجنة. قوله لأبي سفيان هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. فقيل يا أم المؤمنين أليس هذا لغوا؟ قالت لا، إنما اللغو ما قيل عند النساء. قيل أليس الله يقول والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قالت أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد ذهب بصره وكنع بالسيف؟ وروى عن مسروق قال كنت عند عائشة فدخل حسان بن ثابت فأمرت فألقي له وسادة، فلما خرج قلت لعائشة ما تصنعين بهذا وقد قال الله ما قال؟ فقالت قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وقد ذهب بصره ولعل الله. نعم، إذن هذا هو القول الأول أن الذي تولى كبره هو حسان بن ثابت رضي الله عنه. القول الآخر هو عبد الله بن أبي ابن سلول. ذكر من قال ذلك روى بإسناده عن عائشة قالت كان الذين تكلموا فيه المنافق عبد الله بن أبي بن سلول وكان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره ومصطحا وحسان بن ثابت. وروى عن علقمة بن وقاص وغيرها أيضا قالوا قالت عائشة كان الذي تولى كبره الذي يجمعهم في بيته عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. وروى ذكرت روايات أخرى هات صفحة 197 أولى القولين في ذلك بالصواب. قول من قال الذي تولى كبره من عصبة الإفكي. من عصبة الإفكي كان عبد الله بن أبي. وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن الذي بدأ بذكر الإفكي وكان يجمع أهله ويحدثهم عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. سلول وفعله ذلك على ما وصفته كان توليه كبر ذلك الأمر. نعم. وكان سبب مجيء أهل الإفكي ما حدثنا. أيوة الآن سيذكر. يلاحظ بعد ما ذكر معنى الآية الآن سيذكر حديثا يتمم لك المعنى. يعني هو الآية الآن فهمت أن هناك من رمى أم المؤمنين رضي الله عنها بالفاحشة وهي مبرأة من ذلك والله سبحانه وتعالى برأها وذكر إثم من خاض في عرضها وهكذا. لكن سيذكر لك الحديث بطوله. طبعا لازم نقرأ هذا الحديث. تفضل. وروى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأ. هذا الحديث عظيم عظيم جدا جدا. يعني للمؤمن أن ينظر كيف يعني هذا الحديث. أنا أريد يعني أن أذكر لك كيف تقرأ هذا الحديث. أول شيء هذا حدث عادي جدا. الإنسان المؤمن بفطرته يحمل هذا الموقف مشهد عادي جدا. أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو يقود جملا تركب عليه أم المؤمنين عائشة فلن لا يمكن أن يخطر بباله أي شيء غير أن أكيد في شيء حصل جعلهما يفعلان هذا الفعل خلاص. لكن كيف يستغل المنافقون مثل هذه الأمور؟ وهذا موجود الآن أن المنافقين جزء من عمل المنافقين هو استغلال الأحداث. استغلال مثلا يشيعون الخلاف بين مثلا بين طائفة وطائفة يعني يؤلبون قوما على قوم. يحصل حدث مثلا مثل الصورة اللي هم صوروها مش عارف لكوكب ايه ولا صور لك العالم قبل 200,000 سنة وقعدوا بقى يتكلموا عن شفت العلم عمل ايه. يعني محاولة استغلال اي ظرف لنشر الالحاد او الكفر او النسوية او العلمانية او غير ذلك. فهذا حدث يعلمك كيف يتلقى المنافقون والمرجفون مثل هذه الاخبار. ده اولا. ثانيا الأمر الثاني ما واجب المؤمن تجاه ما يشاع. الأمر الثالث إذا كان الإنسان هو الذي ابتلي بهذا الأمر ماذا يفعل؟ وأم المؤمنين رضي الله عنها ابتليت ابتلاء عظيما والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي ابتلاء عظيما. فهذا الحديث من أحسن الأحاديث في هذا الباب. تفضل. من أول طبعا هو من رواية قال لها الاجتماع من عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله وكلهم. حدثني بطائفة من حديثها وبعض كلهم من الذي يتكلم؟ الزهري. الزهري يقصد أنه سمع هذه الرواية من أكثر من راوي. سمعها من عروة ابن الزبير ومن سعيد بن المسيب ومن علقمة ومن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. هؤلاء الأربعة حدثوه هذا الحديث عن أم المؤمنين رضي الله عنها. لكن كل واحد منهم حدثه بطائفة من الحديث أو بجزء. فهو سيجمع هذه الروايات الآن. وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اختصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل إلى المدينة آذن ليلة من الرحيل فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الظهر. يعني نوع من أنواع العقد يعني. قالوا أن الضفار هذه مدينة باليمن. فحبسني ابتغاؤه وأقبل الظهر الذين كانوا. حبسني ابتغاؤه يعني تبحث عنه. وأقبل الظهر الذين كانوا يردلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشاهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا. فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. فيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني ويرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي فيفقدوني ويرجعون إلي فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت حتى أصبحت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فالدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الدلج هو السير بالليل السير في آخر الليل هو كان يمشي وراء ينظر ماذا ربما يكون شيء سقط من الجيش أو وكان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما تكلمت بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحل الظهيرة فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول فقدمت المدينة فاشتكيت شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيفتكم فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت مع أمي مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا نقهت مفهومة يعني النقاهة يعني والقيام من التعب وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر قالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح بن أثاث بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في ملطها فقالت تعس مصطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا فقالت أيها انتاه أولم تسمعي ما قال قلت وما قال فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى منزلي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيفتيكم قلت أتأذن لي أن آتي أبوي قال نعم قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي أي أمتاه ماذا يتحدث الناس فقالت أي بنية هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها قالت قلت سبحان الله أو قد تحدث الناس بهذا وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت فدخل علي أبو بكر وأنا أبكي فقال لأمي ما يبكيها قالت لم تكن علمت ما قيل لها فأكب يبكي فبكى ساعة ثم قال أسكتي يا بنية فبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكيت ليلي المقبل لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقأ دمعي ولا أكتحل بنوم حتى ظن أبواي أن البكاء سيفلق كبدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة فاستلبث يعني أبطأ الوحي في شأن هذا الأمر يعني فقال أسامة فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي في نفسه من الود فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تسبقك يعني كل واحد منهم يعني أفتى باجتهاده علي رضي الله عنها لم رضي الله عنه لم يتكلم فيها ابدا، وانما راى ما بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحزن فاقترح عليه، قال النساء سواها كثير، يعني كانه اشفق على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهاد منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلب اجتهادهم، يعني اشيروا علي، فكل اشار باجتهاده. وان كان يعني اشار عليه ايضا علي رضي الله عنه، وان تسال الجاريه تصدق، اللي هي بريره، كانت جاريه وكانت في نفس سن عائشه رضي الله عنها وكانت خبيره بها، فقال سل الجاريه، وكان هذا من حسن مشوره علي رضي الله عنه، يعني بريره فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريره فقال هل رأيت من شيء يقربك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط إن رأيت يعني ما رأيت للنبي إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها حديثة السن تنام عن عجين أهلها. أغمصه يعني أعيبها وأطعن فيها به، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم الداجن هي الشاة، يعني هو يعني كناية عن الغفلة التي ذكرها الله عن عائشة رضي الله عنها، اللي هي المحصنات الغافلات، يعني أن هذا لم يخطر بباليها أصلا. نردد الأذان وبعدين نكمل إن شاء الله. نعم نعود إن شاء الله في قول علي رضي الله عنه وإن تسأل الجارية تصدق، يعني بريرة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال من يعذرني ممن قد بلغني أذاه في أهلي، يعني عبد الله بن أبي بن سلول بن سلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أيضا يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يعني من يعذرني، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ هذا الرجل بما فعله معه، تمام، فلا يلومه فلا يلامه، يعني من منكم يقوم بعذري إن أنا كافأت هذا الرجل بسوء معاملته معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. هذا من إنصاف عائشة رضي الله عنها، مع أن هذا الرجل يعني قال كلاما في الظاهر هو يعني عليها، لكنها مع ذلك أنصفت رضي الله عنها. شوف حسن البيان كيف قصت أم المؤمنين رضي الله عنها هذه القصة، من أجمل ما يكون، هذا حسن البيان. وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها مع علمها وفقهها، يعني شوف هذا البيان العظيم كيف ذكرت ما في نفسها ومن في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وقصت هذه القصة بالترتيب وذكرت أحوال الناس، سبحان الله. فقام سعد بن عبادة فقال وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال أي سعد بن معاذ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في بيت أبوي، فبينهم جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. يا سبحان الله، جلست تبكي معي، يعني تونستوها هي من الآلة عن أن لا أنساها لها. عظيمة جدا هذا المعنى. قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. سبحان الله شهر كامل. هذا الشهر يبتلى فيه المؤمن ويبتلى فيه المنافق كذلك يبتلي الله ما عنده حتى يظهره. شوف سبحان الله تأخر هذا الوحي من حكمة الله سبحانه وتعالى. يعني تأخر البيان قد يبتلى الإنسان مثلا بأمر في حياته يخفى عليه. ما ممكن مثلا واحد طبيب يشخص له مرضا خطأ ويعيش مدة وهو متوهم أنه عنده هذا المرض يرى الله سبحانه وتعالى فعله وبعد ذلك ممكن يكون بيعمل تحليل في مستشفى عادية تقول أنت ما عندكش أي شيء. فتأخير البيان في الحكم الفقهي أو في الأمر القدري هذا امتحان للعبد مثل هذا. يعني الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يبين ذلك صح من أول ما نزل ولكنه امتحان ابتلاء سبحان الله. هذا الابتلاء يكون تمحيصا للمؤمنين ويكون محقا للكافرين والمنافقين. كل البيت يعني كلهم ابتلوا. نعم. وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدقة لا يوحى إليه في شأني بشيء أي قد يوحى إليه أمور أخرى في شأنها دقة في البيان. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه. هذا من جملة ما ذكرنا في عن سورة النور أن سورة النور يعني تكلمت عن الزنا وتكلمت عن القذف وتكلمت عن أمور كثيرة جدا ولكن الله سبحانه وتعالى لم يغلق عليك الباب وإنما قال وتوبوا إلى الله جميعا. حتى في هذا الحديث يعني شوف في هذا الحديث إن كنت ألممت بذنب أي ذنب يعني لا يلزم أن تكون الفاحشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب لله يعني لم يعترف لم يجعل الله سبحانه وتعالى أحدا بيننا وبينه نعترف إليه كما يفعل النصارى. لا إذا اعترف كلمة تعترف يعني اعترف تقول هي نفسه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ثم تاب الله عليه. تاب يعني إن هو يعني نوى أن يقلع عن هذا الذنب وأن يرجع عنه تاب الله عليه. قال لها الدعاء يعني هو رسول هو يعلم كان لا يعلم لم يكن يعلم ولم يكن يعلم الغيب النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان يعلم لم يبقى هناك ابتلاء في هذه القصة وإنما ترفع درجة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله بصبره هذا لأنه لم يكن يعلم. واضح جدا أنه لم يكن يعلم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه دمعه فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن إني والله قد عرفت أن قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم حتى كدتم أن تصدقوا به فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما فعل. الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل ذكر في القرآن. الصبر الجميل يعني صبر بلا شكوى يعني الإنسان يصبر ويجعل شكواه لله. في إنسان يصبر بس يبقى يعني يقول بس لي بس كذا رب ويشتكي للناس هذا ليس صبرا جميلا. كذلك الصفح واحد يصفح عن إنسان بس يقول له أنا صفحت عنك وبعد كل ما يقابله في الشارع يقول له بس كان ينفع تعمل اللي عملته ده برضه ينفع كده زي الراجل اللي سلف واحد حاجة سلفه حذاء لا سلفه الأول بطانية عارفين بطانية لأن استعطى بيه وكل ما قابله يقول له إيه أخبار البطانية والجو كويس وبتاع فجي الراجل قال له إيه ده هو الراجل ده كل شوية يعني يقعد يمن عليك فراح جه مشحته وإداله جزمة حذاء يعني فبعد كده خلاه ماشي قدام الناس قال له دوس ولا يهمك فاهم. فالله سبحانه وتعالى ذكر الصفح الجميل وذكر الهجر الجميل وذكر كذلك الصبر الجميل. فالصبر هو الصبر بلا شكوى لكن الشكوى لله لا تخرج عن الصبر الجميل. كما قال يعقوب عليه السلام، إنما أشقى الهجر الجميل، هجر بلا أذى، والصفح كذلك بلا أذى، والصبر الجميل هو بلا شكوى، صبر بلا شكوى وبلا تسخط. لكن الإنسان يجوز أن يشكو لله، وهذا من العبادة، الإنسان يشكو إلى الله ضعفه وذنبه. هذا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما، وأعلم من الله ما لا تعلمون. الإنسان كلما كان عالما عن الله أكثر كلما كان عظم رجاؤه. لذلك لما يعقوب عليه السلام بعد ذلك ألقوا على وجهه القميص وارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، هذا المعنى يعني. المهم إن فصبر جميل، أن عائشة رضي الله عنها تمثلت هذه الآية، يعني صبري أنا لا أشتكي خلاص، والله المستعان على ما تصفون. دايما الوصف على ما تصف تأتي في الكذب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب، سبحان الله عما يصفون، إلى غير ذلك، والله المستعان على ما تصفون، يعني على ما يعني افتري علي به. ثم توليت فاضطجعت على فراشي وأنا والله أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل شيء. يعني حسن الظن منها، تعلم أنها بريئة وتعلم أن الله سيبرئها. متى سيبرئها؟ يشوف بقيت مدة وهي عندها هذا اليقين. أحيانا الإنسان لما يبطئ عليه فرج الله يشك فيه، وهذا من امتحان الله سبحانه وتعالى، أن تكون موقنا بأمر ثم الله سبحانه وتعالى يؤخره عنك. وتأخير الله سبحانه وتعالى عنك في إجابة الدعاء هذا له فضل كبير، أن تبقى محتاجا وفقيرا إلى الله. وجاء في بعض الروايات أن بعض الناس يقول يكون لي عند الله حاجة فأدعوه، فمن جمال هذا الدعاء أرجو ألا يعجل الله علي قبولها حتى لا أخرج من هذا الدعاء. فهمت؟ فالله سبحانه وتعالى شوف هي جمعت بين اليقين بأن الله سيبرئها والصبر على ذلك مدة طويلة جدا. تعرف الإنسان لما يكون مبتلى، يعني أنت ما تقتلش الشهر 30 يوم، لا، ما يحسب هكذا. يعني الإنسان ممكن عنده 5 دقائق تمر عنده كعمر طويل، هي تبقى تنتظر ولكن موقنة، لم يهتز يقينها في أن الله سيبرئها. والله هذا الحديث عظيم جدا في الصبر، سبحان الله، رضي الله عنه. ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله. هذا شوف، هي في نفسها ترى أن قدرها عند الله ليس أن ينزل فيها وحي يتلى إلى يوم الدين، لكنها كانت عند الله كذلك. الإنسان المؤمن عند الله قدره كبير جدا. يا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أنه هو ما فعله بقوم نوح، لما قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني كل هذا فعلناه جزاء لهذا الرجل الذي كفر به. أيضا في سورة ياسين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون. يعني ابن مسعود في أثر عنه أنه قال إن الله غضب لهذا الرجل الذي استضعفه قومه فأهلك القرية كلها لأجل هذا الرجل، وكذلك وهو يتولى الصالحين. فالإنسان قد لا يدرك قدره عند الله. هذا حديث يذكر هذا. أنت ممكن تكون بتصلي ومتقي وتنصرف عن الشهوات وتملك نفسك وتجاهد نفسك وتقول أنا ولا، لا، أنت قدرك عند الله كبير جدا. لذلك ربنا يعظم لك هذه الطاعة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأنت بين أمرين، الأمر الأول أنك أنت لا تغتر بنفسك، لكن كذلك لا تحقر نفسك ولا تحقر معروفا. أنت ممكن يغلب عليك مثلا تفعل ذنبا معينا أو تقصر، لكن لا يحملك أبدا هذا على أنك أنت تشعر أنك أنت لا خير فيك، لأن هذا هو الذي يريد بك الشيطان، أنك أنت تقنط من رحمة الله. لذلك يعقوب عليه السلام لما قال لي يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لأن اليأس هو الذي يجلب القعود، اليأس والقنوط يخليه خلاص. والإنسان إذا يأس من رحمة الله لم يبقى له منكر يقدر عليه إلا وفعله، زي الرجل اللي قتل 99 نفس. لما الرجل قال له ليس لك توبة، عملي خلاص، ما ليس لها توبة خلاص، عملي انتخلت عليك أنت، فهمت كذا؟ فده من رحمة الله سبحانه وتعالى. فأنا يبهرني جدا في هذا البيان من أم المؤمنين رضي الله عنها، إنها أولا إنها ذكرت ما في نفسها، رتبت القصة وذكرت ما في نفسها، وذكرت يقينها بأن الله يبرئها مع هذا التأخر، لكن عندها يقين، وهذا اليقين لم يهتز، بقي كما هو، العكس بيزيد، وأنها لم تغتر بنفسها، وإن هي قالت أنا شأني يعني أحقر في نفسي من أن يتكلم الله فيا. فسبحان الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا يبرئني الله بها. قالت والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي. يا شدة الكرب يعني من ثقل الوحي. حتى إنه لا يتحذر منهم مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري الجمان يعني زي العرق كده زي قطع اللؤلؤ يعني تفن غزارة هذا. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي قومي إليه. فقلت والله لا أقوم إليه. في الرواية الأخرى قومي إليه فاحمديه. أشوف بقى أشوف العالمة الفقيهة ماذا قالت. فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. في أثر جميل جدا أن طالبا لعبد الله بن المبارك قال إني لا أجد في نفسي من قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لا أقوم إليه ولا أحمده وإنما أحمد الله. قال ابن المبارك عرفت أم المؤمنين الفضل لأهله. من الذي أنزل براءته؟ الله. فقامت فحمدت الله. بالعكس هذا من العلم هذا من علمها لأن البراءة جاءتها من الله فقامت حمدت الله. لذلك كعب رضي الله عنه في توبته لما قال أبشر يا كعب قال هي من عندك أم من عند الله؟ قال من عند الله. فهمت كده؟ فهي عرفت الحمد لأهله فهذا ليس نقصا أبدا بالعكس يعني هي في هذا المقام بالضبط. من الذي برأها؟ الله وحده. فقامت حمدت الله سبحانه وتعالى. يعني شيخها ما فيها أنه عتاب لا تصل الله. لا لا بالعكس هي في هذا الموضع في هذا الموضع زي أبو بكر رضي الله عنه أول ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يعني يظهر الحزن لكن قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. في مواقف الإنسان بيقدم فيه يعني أنت في هذا المشهد ما الذي تبدأ به؟ هو لا اللي ينبغي أنها تبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى بلا شك. قالت نعم صح لأنها لم تحظ بها علما عادي لم تعلم بالعكس هذا من كمال العلم لأن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك. لا أبدا لا ما كانش عندهم الحاجات دي هم. ولا فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 10 آيات. فأنزل الله هذه الآيات برأني بها. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصلح لقرابته وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. قالت فأنزل الله ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة إلى غفور رحيم. فقال أبو بكر إني لا أحب أن يغفر الله لي. هذا باب آخر امتحان لأبي بكر كذا على الجنب كذا يعني. امتحان أبي بكر في عائشة وفي النبي صلى الله عليه وسلم هذا امتحان آخر في رجل تصور ينفق عليه المدة كلها ويخوض مع من خاض فيعني يبدو إن هو قابل الإساءة بالإساءة ولما انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. يعني يبدو ليك إن هو فعلا ما عمل شيء هو أصلا كانت صدقة فرأى أن هذا الرجل لا يستحق صح. لكن الله سبحانه وتعالى يعني أنا عايز أقول لك إيه ربنا سبحانه وتعالى يعني يذكر للإنسان ما يليق به كمؤمن مع إن هذا مستحب صح ولا لا ولا واجب بس ربنا يقول له أنت أهل لهذا الإيه هذه الفضيلة. فهمت كده؟ فلذلك قال ألا تحبون يعني كما أنك إذا أذنبت تحب أن يغفر الله لك فهذا أذنب في حقك فاغفر أنت له. شفت المعنى الجميل ألا تحبون أن يغفر الله لكم كما أنك تحب إذا أذنبت وقصرت أن يغفر الله لك فاغفر أنت للناس واستر عليه. معنى عظيم والله جدا. سورة النور هذه نور أي سورة النور دي يا شباب إحنا مش بنتعلمها عشان ناخد معلومات لا يعني سورة النور دي فعلا هو القرآن كله هكذا يعني إحنا إذا تناولنا العلم بنية العمل ستجد لهذا القرآن أثرا في قلبك فرحة وهتشعر بأن الآية دي تخصك أنت فاهم؟ فسورة النور هي من أعظم السور في كتاب الله لأنها تذكر الشرائع وهي نور الله تذكر كذلك التوبة، تذكر الاستغفار، تذكر ما يجمل بالمؤمن أن يفعله، تذكر كذلك حال المؤمن عند أمر الله وحال المنافق المرتاب، وتذكر أن عمل المؤمن الذي يحفظه الله له ثم يجده عند الله يوم القيامة، وعمل الكافر الذي يذهب يعني جفاء. فهذه السورة عظيمة. فشوف في هذه السورة الله سبحانه وتعالى يقول لأبي بكر: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فكما أنت تحب ذلك ففعله معه. فشوف استجابة أبي بكر، لم يتردد، قال والله لا أقطعها عنه أبدا. نعم نعم، فكرة الاستجابة. ليه الاستجابة؟ لأنه هو الصحابي عموما لم يكن يعني عنده أن هذا الأمر من الله فأجره على الله، فلا يفكر في تبعات القرار. الشيطان دائما انت لما تريد ان تتصدق يذكرك بانك كذا وكذا وكذا، طب انت عايز تذهب الى الدرس والى طب ما انت ممكن يحصل كذا، طب يحصل كذا، طب انت عايز تصلي ركعتين في الليل، طب بكره هيروح عليك الشغل، فدائما يذكرك بما يمنعك ويصدك. تمام كده. هم لم يكن عندهم هذا، هو عنده ان هذا الامر انزله الله وهو مناسب له فلا بد ان يفعله، ويعلم ان الذي امره به سيعينه عليه. فهم؟ الذي أمره هو الذي سيعينه سبحانه وتعالى. قال لا أنزعها منه أبدا ولا يفكر في أي شيء. لا خلاص، هو يفكر أن الله سبحانه وتعالى يعني هذا الله عز وجل نزل الآية مشانه وبعدين بزع عنه، لا أنزعها. نعم خلاص. ولا يأتلي، ولا يأتلي يعني لا يحلف. لا يحلف، يأتلي أو يتألى يعني يحلف، لا يحلف لأنه أقسم. وليعفو وليصفحوا، يعني وليعفو وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنت تتصور هنا يعني أنت، أنا أريد منك أن تتصور هذا الرجل الذي يريد الله من أبي بكر أن يرجع إليه النفقة وأن يعفو عنه، من هو الذي خاض في أم المؤمنين رضي الله عنها؟ انت متخيل هذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى هذا الرجل هو طبعا هو شهد بدرا ومهاجر في سبيل الله ومسكين، وهو الذي وقع في ام المؤمنين رضي الله عنها، فالله سبحانه وتعالى يعني يعرض على ابي بكر رضي الله عنه او يامر ان يعفو عنه بهذه الطريقه. فسبحان الله. نعم صحيح، هو كان ينفق عليه. نعم طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا، وده من رحمة الله بنا. يعني أنا أقول إن بعض الناس لما تكلموا في موضوع الأنبياء، هل النبي من الأنبياء يمكن أن يجتهد ويقع منه خطأ أو نحو ذلك؟ قلت هذا من رحمة الله. ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن آدم: عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا، وذكر عن سيدنا يوسف، عن سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وسيدنا موسى قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وقال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه أمور عادية، بالعكس هذه تجعل الإنسان يعني لا يقنط من رحمة الله، لا تجرئ على الله سبحانه وتعالى ولا تنقص من مقام الأنبياء أبدا أبدا. يعني لو أي واحد تصور أن العصمة من الذنب كمال، ليس كذلك. أن يكون النبي ممنوعا من أن يعصي الله ليس كمالا، الكمال أن يكون عنده المقدرة على ذلك ثم يترك ذلك خوفا من الله. سيدنا يوسف ماذا لما عرضت عليه المرأة؟ هل قال لها أن ممنوع من ذلك؟ قال: معاذ الله. يعني هو يمتنع خوفا من الله سبحانه وتعالى واستبق الباب. فالذي يريد أن أقوله أن مثل هذه الأمور لما تحكى عن الصحابة الكرام تجعل الإنسان إذا صدر منه تقصير أو يعني نوع من ذلك، إن هو لا أقول إن هو يعني لا يستعظم هذا الذنب، لا، لكن لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. لأن يعني الإنسان إذا قنط من رحمة الله يضيع. أنت ليس لك إلا تصرف واحد عند الذنب، وهو أن تتوب وتستغفر. أي تصرف آخر غلط. واحد يقول أنا أستحي من الله، الحياء من الذنب أساس، بالعكس هو وقود التوبة، لكن لا ينبغي أن يبلغ بك الحياء أنك تستحي أن تستغفر. فهم؟ لا. بس سبحان الله. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري وما رأت وما سمعت، فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما رأيت إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب فهلكت في من هلك. يا سلام، دي فضائل أخرى. شوف هذا الحدث، كم من الخير في هذا الحدث. هكذا كل حياة الإنسان، يعني أنت إذا تأملت في كل ما يمر بك من المواقف في السراء والضراء، تأمل المواقف التي حصلت للأنبياء من الابتلاءات، ألم تكن هذه المواقف سببا في أن يخرج منهم الدعاء فنتعلمه، وسببا في أن ترفع درجاتهم بالصبر وهكذا. فالإنسان لو زي ما قلت لك فكرة الابتلاء أو النعمة أو المصيبة، تفاعلك معها هو الذي يجعلها خيرا أو شرا. فالله سبحانه وتعالى يحمد على المنع كما يحمد على العطاء. كم من إنسان لو كان وسيما، لو كانت وسامته سببا في الفحشاء وفي أن تفتن به النساء وكذلك النساء، وكم من إنسان كان حسن بيانه سبب في أن يكون منافقا للظالمين والطغاة، وكم من إنسان كان صوته الجميل بالقرآن فتنة له وصار يعني يعيش يعني يطلب الشهرة به وهكذا. فالذي أريد أن أقوله أن عطاء الله سبحانه وتعالى ليس تفضيل وإنما هو ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. تمام. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. التفضيل في الدنيا تفضيل ابتلاء. فضل الله الغني بالمال، فضل الجميل، فضل الإنسان اللي عنده جسم أو كذا، كل هذا تفضيل ابتلاء لينظر ماذا تعملون، وهو الأعلم تبارك وتعالى. لكن في الآخرة التفضيل تفضيل جزاء، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. يعني أنت لما تشوف مثلا أغنى واحد في الدنيا وأفقر واحد في الدنيا، أنت تقول الفرق اللي بينهم واحد مثلا مش لاقي يأكل والتاني أغنى واحد في العالم، الفرق بينهم كبير. صح. ربنا قال ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، المنزلة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر، والله هذا الحديث عظيم جدا، لما مر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا، والحديث في البخاري، قالوا هذا حري إن نكح ألا ينكح، وإن قال ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع. ده إنسان يعني من ضعفاء المسلمين. ثم مر رجل من أغنياء المسلمين فقالوا هذا حري إن نكح أن ينكح، وإلى آخر الحديث. شوف هذا، قال والله لهذا خير من ملء الأرض من هذا. ما هذا التفضيل؟ أنت متصور هذا التفضيل؟ ملء الأرض من هذا، شوف التفضيل كيف يبلغ. وهكذا. لكن أجمل شيء إن هذا التفضيل يا شباب يعني ليس خارجا عنا، يعني ليس معتمدا على شخص آخر أو على إمكانيات أخرى، هو بداخلك. الإنسان منا لا يحتاج حتى يكون وليا إذا عند الله، لا يحتاج شيئا خارجا عنه ولا شروط ليست موجودة فيه. يعني فاهمين الفكرة ده شباب؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا نسب ولا مال، أين ولدت، من أمك، من أبوك، ما إمكانياتك، مش موجودة دي. أنت ابدأ من نفسك، ما فيش حاجة خارجة عنك ولا شرط من المتوقف، سبحان الله. طيب. وطبعا قال الزهري بن شهاب فهذا الذي انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. طبعا الطبري كرر هذه الروايات. طيب. وإلى أن وصلنا إلى صفحة 211. كمان التاريخ هذا الرجل هو أساسا أخذ من عائشة والتهم. نعم. فهو أساسا ما بدأ فينا بشيء. نعم. أحسنت. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما علم عنه إلا خيرا. هو كمان ابتلي ابتلاء عظيم، إن هو أحسن إليها ولم يكن يخطر بباله ولا باليها. وشوف هي لما تكلمت عنه قالت والله ما سمعت منه إلا استرجاع. يعني هو قال إنا إله وإنا إليه راجعون، ده الاسترجاع. يعني عرف أنه حسن مشكلة. لا هو عيد يعني لا إنا لا وإنا إنت نايمة هنا إزاي، فهم كده بس ولم يخطر بباله. أمر عادي جدا الإنسان. يعني أنا هسألك سؤال، هذا الفعل تصور ان رأى واحد زي عبد الله بن عباس او عبد الله بن عمر او غيره كان يخطر بقول اي شيء؟ عشان كده دي الفكره اللي بقول لك عليها، ان الانسان يرى الاشياء بنيته. لذلك ربنا قال فخرج على قومه في زينته اللي هو قارون، قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. ايه عامل الذين يريدون الحياه الدنيا دي؟ لان ارادتهم للحياه الدنيا جعلتهم يرون هذه على انها حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. فالإنسان بنيته يرى. لذلك ربنا قال كما سيأتي لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات وأنفسهم خير. بسم الله يتمنى بس من باب يعني هاي الواقع اللي صارت بحياتنا الواقعية حاليا، يعني هل الأفضل أنه نحن نعمل مثل لما مثلا إنسان يمر على مرأة أجنبية يعرفها فانه ما يسلم ما يقول السلام عليكم كيف حالك كذا ولا لا خلص بس مثلا لا لا, لا, لا هو ما يروش انه يسلم على المراه الاجنبيه. لا ممكن تكون يعني امراه مثلا جاره في كبيره في المنزل وهو معدي يقول لها كده لكن ليس له انه يسلم عليها يعني الافضل ما يروش لا اه لا تسامين يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام لها منزلة كبيرة يعني كأنها قريبة منها في المنزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك عصمها الله بالورع هذا أيضا ثناء عليها أن هي لم يحملها الغيرة أنها تقع فيها رضي الله عنه. طيب في صفحة 211 القول في تأويل قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا لولا يعني هلا يعني كلمة لولا ربنا هنا شوف بقى احنا استفانا النور من الله هو نور العلم ونور العمل. ربنا هنا يعلمك كيف تتصور هذا الحدث وكيف تتصرف فيه. الآن أنت سمعت الناس يشيعون فاحشة يشيعون أمرا يرمون به شخصا أنت كمؤمن ما الذي ينبغي أن يكون في قلبك وما الذي ينبغي أن يحصل عليك؟ الذي وقع في مثلا يعني أبي بن سلول تصرف هكذا ومثلا مصطح وحسان وغيرهم تصرفوا هكذا لكن التصرف الصح ما هو؟ ربنا هنا يعلمك كيف تتصرف. أيوة نعم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. كلمة إذ سمعتموه يعني في أول ما تسمعوا يعني كلمة إذ تذكر الحال يعني كان ينبغي ألا يكون هناك وقت بين سماعك هذا وإنكارك له. ينبغي أول ما تسمع تنكر لأن الأصل أنه ليس ثابتا. فهمت الفكرة؟ مش بعد مدة لا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين. وهذا عتاب من الله تعالى ذكره أهل الإيمان به فيما وقع في أنفسهم من إرجاف من أرجف في أمر عائشة بما أرجف به. يقول لهم تعالى ذكره هلا أيها الناس إذ سمعتم ما قال أهل الإفك في عائشة ظن المؤمنون منكم والمؤمنات بأنفسهم خيرا يقول ظننتم بمن قرف بذلك منكم خيرا ولم يظن به أنه أتفق يعني المؤمنون نفس واحدة فتوبوا إلى باركم فاقتلوا أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني ظن بعضهم ببعض ده معناها يعني. وقال بأنفسهم لأن أهل الإسلام كلهم بمنزلة نفس واحدة لأنهم أهل ملة واحدة وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. نعم. ذكر من قال ذلك وروى بسنده عن قالت له عن أبي أيوب عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال بلى وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة والله خير مني. قال فلما نزل القرآن ذكر الله من قال من الفاحشة ما قال من أهل الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا ثم قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون الآية أي كما قال أبو أيوب وصاحبته. نعم نفس الشيء ذكرها وقالوا هذا إفك مبين صفحة 213 بعدها على طول مباشرة وقوله وقالوا هذا إفك مبين يقول وقال المؤمنون والمؤمنات هذا الذي سمعنا به هذا الذي سمعنا من القول الذي رمي به عائشة من الفاحشة كذب وإثم يبين لمن عقل وفكر فيه أنه كذب وإثم وبهتان. إفك مبين وكما قلنا إن الإفك معناها أنه رماها بما يعلم يقينا أنها مبرأة منه فهو رماها بخلاف ما هي عليه مطهرة ومبرأة فإفك مبين يعني واضح ليس فيه لبس. وروى بإسناده عن الحسن وقالوا هذا إفك مبين قالوا إن هذا لا ينبغي أن يتكلم به إلا من أقام عليه أربعة من الشهود وأقيم عليه حد الزنا. القول في تأويل قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقول تعالى ذكره ألا جاء هؤلاء العصبة الذين جاءوا بالإفك ورموا عائشة بالبهتان بأربعة شهداء يشهدون على مقالتهم فيها وما رموها به فإذ لم يأتوا بالشهداء الأربعة على حقيقة ما رموها به فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقول فالعصبة الذين رموها بذلك عند الله هم الكاذبون فيما جاءوا. نعم، حتى لو كان الرجل، حتى لو أن رجلا رأى امرأة وهي تفعل هذه الفاحشة ولم يأتي بأربعة شهداء فهو عند الله كاذب، يعني هو في حكم الله كاذب. لماذا؟ لأنه رماها بأمر يريد أن يصدقه الناس عليه، والله سبحانه وتعالى لم يوجب على الناس أن تصدقه بذلك، فهو كاذب. كاذب يعني مكذب، بمعنى إن هو في نفسه يعني هو رآها تفعل هذا الفعل، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرمي مؤقتا بأنه يأتي بأربعة شهداء، فإذا لم يأتي بالشهداء فهو كاذب، لأنه يطلب من الناس أن يقولوا ذلك في هذه المرأة بغير بينة، البينة لم تقم، فهو عند الله كاذب وإن كان رأى بعينه إذا لم يأتي بالشهداء. طب هو مأمور بماذا؟ أنه يسكت، مأمور بأنه هو لا يرميها. ممكن مثلا يعني إيه يفعل شيئا، إذا كان هذا يعني يريد أن يحذر زوجها أو نحو ذلك، يمكن أن يفعل شيئا يحذر به أو ينبه، لكن أن يرميها به وليس عنده شهداء فهو عند الله أو في حكم الله كاذب. الحكمة واضحة جدا، أن لو كان الواحد فقط يرمي المرأة ويقام، لا طبعا، فلذلك لا، يعني إن امرأة واحدة، يعني أن امرأة واحدة بريئة لا تظلم ولا ترجم بسبب هذا أو لا تحد بسبب هذا، خير من إن ألف امرأة يعني تستر، مدام هي يعني لم يقم عليها البينة خلاص، لأن إشاعة الفاحشة كمان أمر عظيم جدا، وهذا من رحمة الله وحكمته. رأوها، رأوا، نعم رأوا طبعا، لا لا لا لا لا بد إن هم يكونوا معه، هذا لم يثبت في الإسلام غير بالإقرار، يعني لم يثبت أن امرأة إما هي تعترف وإما لم يثبت أن أربعة شاهدوا، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. والإنسان يجب أن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى الذي شرع هذه الأحكام هو أغير منا، يعني شوف كلمة بكل شيء عليم، تفتكروا لما قلنا في المحاضرة الأولى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وختمت السورة والله بكل شيء عليم، ليه؟ عشان تبقى هذا الأمر الله يعلم وأنت لا تعلم، أنت تعلم طرفا صح، والله سبحانه وتعالى أغير منك على حكمه وأحكم، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وبكل خلق عليم، فهو الله سبحانه وتعالى أحاط كل شيء علما، أنت تعلم طرفا من الأمر، فأنت بجهلك تقول إيه لا الصواب إن إحنا نقول، لا الله سبحانه وتعالى أحاط علما، فربنا يعلم عواقب هذه الأمور، وهذا مما يمتحن به العبد. لذلك كما قلت لك إن ختم السورة بأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم هذا عظيم جدا، وجاء في أثناء السورة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كل هذا يجعل الإنسان يتقبل هذه الأحكام. نعم تتفكر في الحكمة منها بلا شك، لكن لا ينبغي أبدا أن تظن أن حكمك خير من حكم الله تبارك وتعالى، لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. هذا أمر آخر بقى. هذا أمر آخر، ده سؤال كويس، ده أمر آخر يعني. نعم. كلام عام. لا لا لا أنا بتكلم، أنا بتكلم عن إن أحيانا الإنسان يخطر بباله إن طيب أنا لابد أن أنبه الرجل على شيء ما، فهمت كده؟ واحد مثلا شاف، إذا أنت لو شفت حتى واحد بنته ماشية مع ولد بتكون عايز تنبهه، فاهم؟ فهذا الأمر يعني يمكن أن يكون محل كلام يعني. لكن إن هو يرميها لا يحل له أن يرميها، لا يحل له بحكم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عليم وحكيم في هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى يعني أنت يعني أنا أريد منك أن تتفكر في هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى الذي نهانا عن اقتراف الذنب هو الذي أثنى علينا إذا سترنا صاحب الذنب، الأمر أنت تتحجب منه، يعني أنت تقول ربنا نهى واحد مذنب وأثنى على الشخص الذي يستر هذا المذنب، بل إن ربنا يستره بستره إياه طبعا إلا في حالات نادرة، فأنت لازم تفهم أن الله كما أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فإنه عليم وحكيم ورحيم فكل هذا يجعلك تتقبل هذه الأحكام، لأنك لا يمكن أن تحيط بحكمة الله، يعني إحنا شباب لا نحيط بحكمة الله، الله سبحانه وتعالى عليم وحكيم وخبير، فدائما انت قد تعلم طرفا من الامر، كما ياتي في الايه كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. تمام، تاتي ايات كثيره جدا، سميع عليم حكيم لطيف خبير، كل هذا حتى تتقبل هذه الاحكام وان ينشرح صدرك بها. هل يمكن ان افكر في حكمه الله؟ طبعا تفكر فيه، وجاءت نصوص كثيره لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيل، ونهى عن القمر والميسر، وذكر انما يريد الشيطان الى غير ذلك. لكن هل الانسان سيحيط علما بحكم الله في كل قضائه وشرعه؟ لا يمكن، لا يمكن. لو ان انسان ظن انه سيكون سيعلم الحكمه من كل امر الله وقدره، هذا سيكون علمه كعلم الله. لابد ان تبقى جمله من الاحكام يتعبد العبد بها وهو لا يعلم حكمتها، فهذا معنى العبوديه والايمان لازم. لكن عندك العلم الإجمالي بأن الله عليم حكيم، كما أن موسى كان عنده إجمالا أن الخضر على علم من الله لم يعلمه هو، فكان هذا الأمر الإجمالي. نعم، أيوة، ولكن هذا التسليم هو مبني على علمك بالله، ليس كما يقول الجهلة. لا، أنا تسليمي لله بناء على علمي بالله، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أمرك أن تسلم له جعل لك آيات هذا الكون تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فربنا يقول لك هذا الذي خلق السماوات والأرض وأحكم هذا الإحكام هو الذي أنزل لك هذا الكتاب، فكل هذه آيات على أن تؤمن بهذا وأن تسلم له. فليس هذا التسليم بمعنى أنهم ليس عندهم حجج وآيات، لا، لأن بعض الناس دائما يتكلم عن التسليم فقط. لا، العلم مع التسليم، بمعنى أن هذا التسليم مبني على علم بالله الذي أنزل هذا الكتاب. تمام؟ طيب، صدق. القول في تأويل قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يقول تعالى، شوف هذا فضل الله ورحمته بخلاف، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر فضله ورحمته في الأول في الإيه؟ في الذي يرمي زوجته، صح كذا؟ وأن الله جعل له مخرجا. هنا ذكر أيضا الفضل والرحمة، شوف الطبري كيف سيفسر هذا. يقول تعالى ذكره ولولا فضل الله عليكم أيها الخائضون في أمر عائشة المشيعون فيها الكذب والإثم بتركه تعجيل عصوبتكم ورحمته إياكم بعفوه عنكم في الدنيا والآخرة بقبول توبتكم مما كان منكم في ذلك لمسكم فيما خطتم فيه من أمرها عاجلا في الدنيا عذاب عظيم. وأنا في رأيي أن كل هذه الآيات شباب تجعل الإنسان يحمد نعمة الله عليه بأن الله ستره وأمهله، لأن الستر والإمهال هي فتنة، إما أن يغتر العبد بها فيبقى مذنبا، وإما أن يشكر الله عليها فيتوب. لذلك ربنا قال يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، لمدة معينة. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم فرجا ومخرجا، فالإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على ستره وعلى إمهاله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، روى عن ابن زيد هذا للذين تكلموا فنشروا ذلك الكلام. طيب، القول فيه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول تعالى ذكره لمسكم فيما أفضتم في صفحة 214 صفحة 215 لمسكم فيما أفضتم فيه من شأن عائشة عذاب عظيم حين تلقونه بألسنتكم وإذ من صلة قوله لمسكم، ويعني بقوله تلقونه تتلقون الإفك الذي جاءت به العصبة من أهل الإفك فتقبلونه ويرويه بعضكم عن بعض. يعني يتلقاه المنفذ الإنسان بيتلقاه بأذنه، لكن هو تلقاه بفمه، يعني أول ما سمعه قاله، هذا في سرعة إن هو يعني لم يتثبت. ودائما الإنسان لما يتعجل، يعني العجلة صفة ليست حسنة، بالعكس الحلم والأناة. الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. احنا كثير منا يقرأ خبرا فلان مات أو فلان حصل فيه كذا أو كذا يبادر ويحكم ويقطع، إما أن ينشر خبرا وإما أن ينشر تعليقا وكأن الناس وقف على هذا التعليق. لا، ينبغي أن يعلم أنه محاسب على هذا القول، فيتأنى، يعني يتثبت من جهة ويتأنى في الحكم من جهة، وإذا كفاه غيره الحكم خلاص ولا يتكلم فيما لا يعلم. يعني كثير من الناس يقودوا في الكلام وتنتشر هذه الأخبار وهو يتحمل إثمها. لماذا؟ فالله سبحانه وتعالى هنا يؤدبنا يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. كلمة تقولون بأفواهكم يعني ما ليس لكم بعلم، ليس عليكم فيه حجة. كلمة العلم تأتي في القرآن كثيرا بمعنى الحجة. أأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ فهو ليس عندكم حجة ولا برهان. يقال تلقيت هذا الكلام عن فلان بمعنى أخذته منه، وقيل ذلك لأن الرجل منهم فيما ذكر يلقى آخر فيقول أو ما بلغك كذا وكذا عن عائشة ليشيع عليها بذلك الفاحشة، وذكر أنها في قراءة أبي. يعني كأن حتى لو واحد بلغه هذا الخبر على فرض وهنه هو غلب عليه أن هذا يمكن أن يحصل، لماذا يخبر غيره؟ يعني استغرب لما واحد ينشر أخبار الحوادث. لا، صلى الله عليه وسلم، أنا بكلم حتى في الأخبار العادية. أنت مثلا شفت حادثة حصلت، تمام، أنت بتنشرها ليه؟ يعني هو الناس ناقصة حوادث؟ لما تنشر أنت الخير، واحد يقول لا ما لازم الناس يعرفوا، قلت له ما في مليون واحد غيرك هينشرها، أنت لازم يعني تحط التاتش بتاعك، لو كده كده الناس عارفة. وبعدين أنت المفروض تزاحم هذه الأخبار. يعني هم عاملين يجيبوا لك شباب لابسين بناطيل مقطعة ومسقطين البنطلون وواقفين كده وعاملين شعرهم ومكياج، يقول لك هؤلاء شباب الأمة. مين اللي هم شباب الأمة؟ هم شباب الأمة قدامنا، هم زي الفل وزي الوردة. لماذا أنت تركز على هذا؟ كما يفعله الملحدون، يأتون إلى المصائب ويقول لك شوف هل هذا الإله عادل ليخلق كل هذه المصائب؟ فهو يجعل هذا هو الغالب. فهم؟ فأنت من خير الطرق لمقاومة هذه الخبائث أنك أنت تنشر هذه الأمور التي فيها خير لأبناء الذين يتعلمون. والله العظيم أنا معايا مجموعة من الأبناء يعني بالآلاف، والله، وأنا بعلم يعني بشوف الاختبارات وهم بيسمعوا الأحاديث والآيات وشوف كيف تهتم بي أمه وأبوه، والله أنبهر. صغار وكبار ومجموعات نساء ما شاء الله ومجموعات أبناء وشباب ألتقي بهم في دول كثيرة جدا مثل الورود. فأنت لماذا أنت تشيع هذا؟ وهذا أصلا ييأس الناس من يقول لك إيه ده، خلاص الدنيا كلها بايظة، وده مش صح. فهم؟ فشوف هذا القرآن، الله سبحانه وتعالى يعلمنا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينة. كم من إنسان يلقي كلمة يحسبها هينة وهي عند الله عظيمة وأثرها عظيم. فإحنا لابد أن نتثبت من الأخبار، هذا أدب نتأدبه من هذه السورة. تفضل. عنا كل حركة مشهورة، أنا ما بحط برأسي. آه. ما بحط برأسي بس بعدين بس. معروفة الكلمة دي. مو نص شيء. أيوة. يفكر إنه لازم يعلق على كل حدث. وقول المنصب. ولا ويقطع ويجزم و. وذكر أنها في قراءة أبي إذ تتلقونه بتاءين. لا لا لا، إذ إيه؟ تتلقونه. أيوة. بتاءين، وعليها قراءة الأمصار غير أنهم قرأوها تلقونه بتاء واحدة لأنها كذلك في مصحفهم. وقد روي عن عائشة في ذلك ما روى عائشة أدرانها كانت تقرأ هذه الآية إذ تلقونه. أيوة، تلقونه. إنما هو والقل كذب. أيوة. وتقول إنما كانوا يليقون الكذب. قال ابن أبي مليكة وهي أعلم بما فيها أنزلت. قال نافع وسمعت بعض العرب يقول الليق الكذب. نعم. خلص. لا لا، هي ليست يعني بالنسبة لنا. ممكن تقصد أن هذا بيان المعنى يعني. والله أعلم. وعن عائشة أنها كانت. قال أبو جعفر. قال وكأن أبو جعفر. عائشة. وكأن عائشة وجهت معنى ذلك بقراءتها تليقونه بكسر اللام وتخفيف القاف إلى إذ تستمرون في كذبكم عليها وإفككم بألسنتكم، كما يقال ولق فلان في السير فهو يلق، إذا استمر فيه، وكما قال الراجز إن الجليد زلق وزملق، جاءت به عنس من الشأم تلق، مجوع البطن، كلابي الخلق. لا، كلابي الخلق. كلابي الخلق. وقد طبعا دائما يا شباب الطبري رحمه الله حينما يأتي بشواهد شعرية أو مسائل لغوية بيكون أخذها عموما من ثلاثة كتب مشهورة، يعني كتاب معاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن للأخفش، وكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. يعني هذا العمدة التي اعتمد عليها الطبري فيما ينقله عن اللغويين سواء في الشواهد الشعرية أو في غيره. طبعا له نقد عليهم أحيانا، ولكن عموما هو يعني يعتمد عليهم كثيرا ولا يسميهم. الفراء والأخفش وأبو عبيدة معمر بن المثنى. نعم. لا لا ليس كذلك. يعني كلمة تقولون كورت كلمة تخرج من أفواههم زي بالضبط يعني يكتبون الكتاب بأيديهم. يعني هو ليس له هم الذين ابتدأوه فاهم؟ يعني ليس منزلا فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم وليس من الله. فقالوا قاله بفيه يعني هو الذي ابتدأه ليس له أصل. فهمت كده؟ ماشي. وقد روي عن العرب في الولق الكذب الألق والإلق بفتح الألف وكسرها ويقال فعلت منه ألقت فأنا ألق. وقال بعضهم من لي بالمزرد اليلامقي صاحب إذهان وألق وآلق. نعم. والقراءة التي لا أستجيز غيرها إذ تلقونه على ما ذكرت من قراءة الأمصار لإجماع يعني وذكر الرواية الموجودة عن عائشة رضي الله عنها وجهها لكن حيث تقرأ قرآنا وتعبد بتلاوته لا لا تقرأ إلا إذ تلقونه. طيب ومنحو الذي قلنا من تأويل نعم ذكر ابن جريج يعني يعني لا يجوز يعني لا يجوز لك أن تصلي بها هذه طريقته لا يستجيز إلا هذه القراءة إذ تلقونه. نعم لا وذكر أن هذا معناها تتلقونه لكنها يعني تقرأ هكذا إذ تلقونه. طيب ذكر يعني ترونه بعضكم عن بعض ذكر هذا. طيب القول في تأويل وهو عند الله عظيم يقول وتلقيكم ذلك كذلك وقولكم بأفواهكم عند الله عظيم من الأمر لأنكم كنتم تؤذون به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحليلته رضي الله عنه. طيب القول في تأويل قوله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه. كل هذا يبين ما ذكرت لكم في أول المحاضرة أن الله يعلمك كيف تتصرف في هذه المواقف كيف يتصرف المؤمن. سورة النور هي صبغة الله. صبغة الله يعني ما الذي ينبغي أن تفعله في هذا الحال لولا إذ سمعتم ماذا أفعل؟ ربنا يعلمك ما لا ينبغي أن تفعله في مثل هذا الفعل. أيوة الله ينور عليك. قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا الأول ربنا ذكر ما يكون في القلب ظن المؤمنون والثاني الفعل لولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا يبقى ذكر هنا إيه ذكر القلب والفعل. سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم. يقول تعالى ذكره فلولا أيها الخائضون في الإفك الذي جاءت به عصبة منكم إذ سمعتموه ممن جاء به قلتم ما يحل لنا أن نتكلم به. لاحظ أنك إذا تصرفت هذا التصرف هذا يشجع من خاض في العرض أن يستمر أو ينقطع ينقطع صح ولا لا. فأنت بتلقيك له وبترحيبك صار أنت جالس مع واحد وراح جاء لك فلان ده كذا وكذا أنت بسكوتك هذا تجرئه لكن إذا نهيته أنا كنت أقول إن إذا اعتاد جلساؤك الحسم منك في أمر الغيبة هابوا أن يغتابوا في مجلسك فإما إن هم يقوموا عن المجلس تمام أو إن هم لا يغتابوا لكن أنت عودت إنه أنك تسمع له وإذا لم يجدك تسمعه لا يمكن أن يغتاب في مجلسك. فهم لما تلقوا هذا الأمر هذا شجع من يشيع هذه الفاحشة على أن يشيعها لكن لو كانوا هم مثلا ردوه وشنعوا عليه وأغلظوا عليه القول ما كان يستطيع أن يستمر. وهذا يدل على فكرة الثنائية التي يتكلم عنها كثير من فكرة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الرجل يطمع في المرأة بقدر ما تطمعه هي لكن إذا أغلقت الباب خلاص اليأس أحد الراحتين. نفس الشيء ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بعد كده قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه إلى آخر الآيات. ففي ثنائية هنا ثنائية إن واحد عنده غيبة أو عنده يخوض في العرض ومن يستمع إليه لكن لو هذا الذي يستمع إليه صده ما كان ليستمر هذا الأمر واضح. فإذا أنت لك دور في هذا الأمر وهو أن تنهاه أو أن تتثبت منه. أي إنسان يشيع هذه الأمور إذا وجدك تتثبت في الأخبار هاب أن يحدثك بأمر ليس له فيه حجة. تفهموا الفكرة ده يا شباب. في إنسان مثلا طول ما هو قاعد بيلقي أشياء فإذا هو رأى منك دايما التثبت من أين أتيت بهذا ما دليلك عليه لا يمكن يحدثك بشيء إلا بشيء عنده ثقة فيه فهمت. فأنت سبب فيما يكلمك الناس به. الناس اعتادوا أنك أنت في الهزار أو في المزاح لك قدر معين في المزاح تمام. يعني مثلا عندنا بعض الشباب كنا زمان وإحنا في الإعدادي يشتموا بعض بالأب والأم فيقول له يا ابني كذا دليل على أن هم في بينهم حب وعشم فمثلا هو اول ما واحد منهم قال لي كده فضربته على طول واتخانقت معاه. هو كان عايز يبين لي ان هو في بيننا حب ود، لكن خلاص هو عارف ان ده خط احمر. فانا عايز اقول لك ان انت بتشكل جلسائك بناء على اشياء، منها مثلا حتى في انا كنت اقول ان الناس ينالوا من هدفك بقدر تفريطك فيه. انت مثلا قاعد بتقرا قران حلو وجنبك في الاتوبيس قال لك ده انا والله حصل لي حاجه وانا عندي 3 سنين، ايه هي؟ ده خدوا يعني رحت مره وكنا بنسرق مانجا من الشجره وبعدين وحكى لك هيجيب من 3 سنين وعنده 23 سنه يعني 20 سنه في السكه. تمام، انت قلت له ايوه وبعدين ايه اللي حصل؟ وهو بعد ما يوصل لسن 6 سنين تقول له لا بس طب من 3 ل 6 حصل ايه؟ فانت ايه، فانت كانك بتقول له لا احكي وفضفض ثاني وافتح قلبك. فانا عايز اقول لك ان الناس ينالوا منك بقدر ما تعطيهم. فانت يعني ما ينفعش ابدا يرى الناس تفريطك في هدفك. انا كان في شاب معانا بيتعلم بيقول لي كل ما اجي اذاكر زوجتي تقعد تقطعني في المذاكره. قلت له طيب انت احوالك في البيت ايه هي بصراحه؟ فقلت له انت اذا زوجتك لقيتك عمال تلعب في الهاتف وبتقضي وقتك في النوم هي تعرف انك انت اصلا لست صادقا في هدف طلب العلم، فهي ستاخذ هي كمان نصيبها منك. لكن هي اذا رايتك فعلا تحافظ على كل وقت والله ستكون عون لك ان شاء الله. يعني بيقول لي دي قاعده عشان ما جيتش تقول لا اصلا انت ما تعرفش مراتي. كل ما اقول لواحد يقول لي لا انت ما تعرفش مراتي، لا انا مراتي بقى بص يعني تيجي في واحد تحاول تفتح له الباب هو يقفله. يعني مثلا تيجي تقول له ايه رايكم يا شباب نبدا نعمل دوره، الانسان انا اتصور الانسان اللي عنده عزم يقول بسم الله وبعدين نبدا نفكر. اول ما تقول له كده يقول لك لا اصل انت ما تعرفش، ده انت تعرف ده المطر هينزل، ده مش عارف السحاب هيقع، وبعدين احتمال يحصل ويصل الاحتمالات البعيده جدا، فاهم؟ احتمال ان الساعه تقوم او كذا، يعني اي حاجه. المهم ان هو ايه، اول ما انت تفتح له الباب هو يقفله بايديه. طب خلاص بقى روح انت روح ما توجعش دماغنا. يعني فدي فكره عظيمه جدا يا شباب في القران، فكره ان كان سببا في اشاعه هذا الامر هم بعض الصحابه رضي الله عنهم الذين اخطاوا في هذا الباب واشاعوه. ولو انهم ردوا هذا الامر اول ما سمعوه، ربنا ذكر امرين، ما يقع في قلب الانسان وما يقع من فعله، تمام، امر باطن وامر ظاهر. فالامر الباطن لهم ان هم يظنون الخير، والامر الثاني اللي هو لا يتكلمون بهذا ويقولون هذا بهتان عظيم. ماشي تفضل. قلتم ما يحل لنا ان نتكلم بهذا وما ينبغي لنا ان نتفوه به، سبحانك هذا بهتان عظيم، تنزيها لك يا رب وبراءة اليك مما جاء به هؤلاء، هذا بهتان عظيم، يقول هذا القول بهتان عظيم. القول في تأويله سبحانك يعني أنت اختار لنبيك يعني القول في تأويل قوله. ويا كلمة التسبيح هي ليست تنزيها فقط، تسبيح تعظيم أيضا. كثير من الناس يركز أن التسبيح دايما يذكر في النفي عن الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لكن التسبيح هي التعظيم، مثل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذا فيه التعظيم. فالتسبيح وتعظيم وتنزيه كذلك. القول في تأويل قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله. هذا انتقال آخر، الله أن الله سبحانه وتعالى بعدما صدر منهم هذا الأمر، شوف لاحظ هذا البيان من الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الفعل وذكر أصناف الناس فيه وذكر أصناف الناس في الجزاء، ليسوا سواء صح ولا لا، ثم ذكر التصرف الصحيح يعني باطنا وظاهرا، ثم نهاهم أن يعودوا لمثله. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، هذا يبين أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن العبد، لكن ليس من تكرر منه الذنب كمان حصل منه الذنب مرة وأقلع. هذه برضو أمر مهم يا شباب، أن الإنسان يجعل إمهال الله سبحانه وتعالى له فرصة لأن يبالغ في الطاعات والعمل الصالح ولا يغتر بستر الله تبارك وتعالى. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. تفضل. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يقول تعالى ذكره يذكركم الله وينهاكم بآي كتابه لئلا تعودوا لمثل فعلكم الذي فعلتموه في أمر عائشة من تلقيكم الإفك الذي روي عليها بألسنتكم وقولكم بأفواهكم ما ليس لكم به علم فيها أبدا. قولهم بأفواههم ده يدل أنهم ابتدأوه بأفواههم، ليس لهم حجة، تمام، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني ليس لها أصل إن عيسى هو الله. هل هذا له أصل؟ لا، هم الذين ابتدأوها، زي يكتبون الكتاب بأيديهم ليس منزلا من الله، فهذه ليست كلمة زائدة. واحد يقول لك أيهم اللي هم بيقولوا فيهم بأذنهم، لا بأفواههم، لا، هذا دليل على أن هذا القول هم ابتدأوه بأفواههم، لم يأخذوه عن حجة أو عن بينة. قولكم بأفواهكم ما ليس لكم به علم فيها أبدا إن كنتم مؤمنين، يقول إن كنتم تتعظون بعظات الله وتأتمرون لأمره وتنتهون عما نهاكم عنه. نعم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. لذلك ربنا في المقابل ذكر المنافقين يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم إيه؟ ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. إنما المؤمن لا، المؤمن لما يفتن والله سبحانه وتعالى يتوب عليه، لا يتوب، يعني لما الله سبحانه وتعالى يبهله غير المنافق. المنافق تغيره يعني الأحداث تمر به وهو كما هو لا ينتفع بآيات، إنما المؤمن لا، المؤمن ينتفع. صحيح صحيح كثير جدا. الله سبحانه وتعالى يعني في أكثر من فرعون، ربنا سبحانه وتعالى قال لعله يتذكر أو يخشى. الله سبحانه وتعالى يعني أنت، أنا أرى إن يعني إن الربط بين أن الله لا يظلم مثقال ذرة وأن الله غني عن العالمين ده ربط عظيم جدا، لأن الله غني عن العالمين فهو لا يظلم مثقال ذرة، هو لا يحتاج إيمانك أصلا، فهم كده؟ يعني إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، فغنى الله هذا من أعظم أسباب أن الله لا يظلم مثقال ذرة، فهم؟ أنت تنفع نفسك بهذا الإيمان، وإن كان الله يفرح بتوبتك أيضا. ماشي، أنا أروح رأي العرب. ذكر بعد ذلك قال ابن زيد في قوله ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، قال والذي هو خير لنا من هذا أن الله أعلمنا هذا لكي لا نقع فيه. أيوة، لولا أن الله أعلمناه لهلكنا كما هلك القوم. يقول الرجل أنا سمعته ولم أخترقه ولم أتقوله. نعم، فكان يعني كأنه يقول أنا مش أنا اللي ابتدأته، أنا فقط ناقل. قال لك لا، أنت كمان عليك، أنت كمان كمتلقي عليك حكم شرعي. ربنا سبحانه وتعالى ذكر إثم من ابتدأ وإثم من نشر دون أن يتثبت، فهم؟ نعم. نعم. أنا سمعته ولم أخترقه ولم أتقول، فكان خيرا حين أعلمناه الله لئلا ندخل في مثله أبدا، وهو عند الله عظيم. نعم، ما شاء الله. وقوله ويبين الله لكم الآيات ويفصل الله لكم حججه عليكم بأمره ونهيه ليتبين المطيع له منكم من العاصي، والله عليم بكم وبأفعالكم لا يخفى فعليه شيء وهو مجاز من محسن منكم بإحسانه والمسيئة. شوف جمال الطبري هنا أنه جعل العلم بمعنى الجزاء، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما معنى يعلمه؟ يعني يعلمه وسيجازيكم به. العلم أحيانا يأتي معنى الجزاء كما أن السمع يأتي بمعنى الاستجابة، إن ربي لسميع الدعاء معناها مجيب. إحنا بنقول سمع الله لمن حمده، هل نقصد أن الله سمع الصوت فقط؟ لا، استجاب. فكذلك العلم يأتي أحيانا بمعنى الجزاء، عليم يعني مجازيكم بهذا بأفعالكم، والمسيئة بإساءته، والمسيئة بإساءته حكيم في تدبيره خلقه وتكليفه ما كلفهم من الأعمال وفرضه ما فرض عليه من الأفعال. نعم. القول في تأويل قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا. الخطاب اللي فات السابق كان مع من؟ كان مع العصبة اللي هم من الصحابة، اللي هم يعني كانت هذه ذلة، فذكر الله لهم ما الذي كان ينبغي أفعله. الآن الكلام عن من؟ عن المنافقين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. شفت الخطاب يتغير كيف يتغير؟ اللي مخكنا اللي يتهم ملازم جديد إذا ما أكثر ما اللي يتهم يقلس الصناعة ملازم جديد إذا ما أكثر، ليش ما تم جديد؟ لا تم تم جديد تم أو في رواية هكذا نوع تم. نعم. يقول حتى اللي يأخذ 16 وبرر رب العالمين برر صح. انت شفتكم في حاجة يعني بتطلع حاجات كده، انا اعتبر ان ايه كل مدة لازم واحد فيكم يطلع كده ايه يعني يعني احنا كل شوية واحد يجيب كاس مية بخمس صفحات، حاسس ان في حاجة كده يعني. يا شيخ حسين او واحد نعم وقام. طيب شيخنا بارك الله فيك، الأحاديث أو الأسئلة الخاصة لما بتعلق لأحد الأخوة اللي بجانب سؤال رائع وسؤال جميل، نحن هذا السؤال ما عم نسمعه، فياريت الأخ اللي بيتكلم أو هو بيني وبينك في أسئلة، في أسئلة وقام بيكون قالها خطرفة نوم، يعني هو بيكون نايم بس بيفاجئ إن هو معنا في الدرس. لا بيكون خلص الشحن بتاعه يا شيخ، هو فاصل من زمان الشحن. لا بعد ربنا والفيشة، هو نفسه الطالب، الطالب مع فيشته من عضو الفيشة، فهو بيكون مش معانا يعني، فكويس انك انت بتسمعش الحاجات دي يعني، ضرر ضرر على الصحة. لكن لو في حاجة منهم اتقالت موزونة، لو في حاجة اتقالت موزونة هقولها لكم إن شاء الله. لسه ما وجدتهاش، لسه ما جاتش. حامل معلم نجيبها. آه على السؤال الجميل. تصحيت اهو. لسه ما جاش يا ماشي ماشي. وقام انت تعشيتها وقام؟ آه شيخنا أنا شحنت. طيب الحمد لله. الحمد لله. يا يلا تفضل. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول تعالى ذكره: إن الذين يحبون أن يذيع الزنا في الذين صدقوا بالله ورسوله ويظهر ذلك فيهم لهم عذاب أليم. يدل على ماذا؟ ده يدل على أن من المنافقين يريدون الشر بالمؤمنين ويسعون فيه بما استطاعوا. هذه فكرة أساسية، فكرة أنهم إيه إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. يعني هو عندهم حالة التربص، هذه تمام، حالة التربص موجودة، ان هو دائما مركز معك يريد بك الشر ويحزنهما بك من الخير. ماشي. لهم عذاب أليم، يقول لهم عذاب وجيع في الدنيا بالحد الذي جعله الله حدا لرامي المحصنات والمحصنين إذا رموهم بذلك، وفي الآخرة عذاب جهنم إن مات مصرا على ذلك غير تائب. كما روى عن مجاهد قوله: يحبون أن تشيع الفاحشة. كما روى عن مجاهد قوله: يحبون أن تشيع الفاحشة، قال تظهر في شأن عائشة. وروى بسنده عن ابن زيد في قوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الذي أشاع على عائشة ما أشاع عليها من الفرية لهم عذاب أليم. آه تمام خلاص. ذكر في الآخر قال: والله يعلم. وقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يقول تعالى ذكره: والله يعلم كذب الذين جاءوا بالإفك من صدقهم وأنتم أيها الناس لا تعلمون ذلك لأنكم لا تعلمون الغيب وإنما يعلم ذلك علام الغيوب. يقول: فلا تروا ما لا علم لكم به من الإفك على أهل الإيمان بالله ولا سيما على حلائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكوا. نعم. يأتي مرة أخرى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. نلاحظ كما ذكرت لكم في بداية الدرس أن استحضار أن كل ما جاء من الأحكام هو من فضل الله ورحمته، هذه الثنائية، فضل في البيان والرحمة في تشريع الله، لأن الله سبحانه وتعالى يرحمنا بهذا الأمر. فأنت إذا أنت استحضرت هذا الأمر، هذا يعينك على قبول هذه الأحكام أنها فضل من الله ورحمة تبارك وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يقول تعالى ذكره: ولولا أن الله تفضل عليكم أيها الناس ورحمكم وأن الله ذو رأفة ورحمة بخلقه لهلكتم فيما أفضتم فيه وعاجلتكم من الله العقوبة. وترك ذكر الجواب لمعرفة السامع بالمراد من الكلام بعده عليه، وهو قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، الآية. خطوات الشيطان. القول في تأويل قوله تعالى: أنت تستطيع أن تقسم الآن يعني السورة إلى مقاطع. يعني عندنا في البداية سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، ثم ذكر هذه الآيات والأحكام، فذكر ذكر الزانية والزاني، وذكر الزاني لا ينكح إلا زانية في حياة. ذكر بعد ذلك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخرها. وبعد طبعا هو قدم الزانية، يعني أظن معروف اللي هو الزانية والزاني، لأن الزانية لأسباب كثيرة، منها إن هي يعني يصيبها هذا الأمر أكثر ما يصيبه، ولأنها هي التي تطمعه فيها، إلى غير ذلك مما ذكر. المهم أنك أنت تقسم الأحكام، منها الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، منها الذي يرمي زوجته اللي هو أحكام اللعان، بعد ذلك تكلم عن الإفك وفصل هذا الأمر. الآن سيأتي الكلام عن نهي المؤمنين أن يتبعوا خطوات الشيطان. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين أن الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، صح، وليهم، ناصرهم ومعينهم وهاديهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. بماذا؟ بالعلم والبيان وهكذا، تمام، وكذلك بالهداية. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وأعظم الطاغوت هو الشيطان. فربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر الآيات والبينات ينهاك أن تصرف عن هذا النور وهذه الآيات والبينات باتباع خطوات الشيطان. هذا يدل على أن انصراف الإنسان من النور إلى الظلمات قد لا يأتي دفعة واحدة، وإنما يأتي بالتدريج، كما أن الإنسان مثلا يفرط في المستحبات والسنن، ثم بعد ذلك يجد نفسه يفرط في الفرائض مثلا، يعني كمثال. إنسان مثلا يطلق نظره في كذا ثم يجد نفسه وقع في الفاحشة وهكذا. طيب تفضل. القول في تأويل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يقول تعالى ذكره للمؤمنين به يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا تسلكوا سبيل. طبعا الإيمان، الإيمان أوسع، يعني الإيمان أشمل من التصديق. الإيمان فيه تصديق وفيه إقرار وفيه عمل، ولكن الطبري يعني إيه كثيرا ما يفسر الإيمان بالتصديق، لكن الإيمان أوسع من ذلك. والإيمان لا يحتاج أن تقول يا أيها الذين أمنوا معناها يا أيها الذين صدقوا، بالعكس هي بينة أصلا. أي كلمة يا أيها الذين أمنوا، هل في أحد من الصحابة أو التابعين اهتم بأن يقول يا أيها الذين أمنوا يعني يا أيها الذين صدقوا؟ لا يهتمون بذلك، لأن هي بينة أصلا، هي خطاب لكل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر، فلا تحتاج بيانا. يعني لا تسلكوا سبيل الشيطان وطرقه ولا تقتطوا آثاره بإشاعاتكم الفاحشة في الذين آمنوا وإذاعاتكموها فيهم وروايتكم ذلك عمن جاء به فإن الشيطان يأمر بالفحشاء وهي الزنا والمنكر من القول. وقد بينا معنى الخطوات والفحشاء فيما مضى. طبعا الطبري كثيرا الشباب عشان تفهم طريقته دائما يحب يجعل وحدة موضوعية في الآيات، يعني هذه الآية عامة صح ولا لا، هو يجعلها لابد أن يجعل لها رابطا بينها وبين ما قبلها. لا شك أن هذا الرابط موجود، لكن هو ليس المراد فقط لا تتبع خطوات الشيطان في هذا الأمر، هو أمر عام لا تتبع خطوات الشيطان عموما يعني. ماشي. ولولا فضل الله عليكم، لاحظ مرة أخرى ولولا فضل الله عليكم، شوف لاحظ دائما يا شباب أن الكلمة التي تتكرر في السورة هي من أعظم المفاتيح التي تفتح بها السورة. يعني عود نفسك كده أن لما سورة من السور أنت كيف تعرف الغاية أو المقاصد من السورة مثلا؟ بأشياء، منها فاتحة السورة، ومنها الكلمات التي تتكرر في السورة، ومنها أسماء الله سبحانه وتعالى التي تذكر. إحنا إلى الآن كم مرة مر بنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته؟ مين يذكرها الشباب؟ هاتهم كده أولا في الأولين، خلاص في آخر الصفحة اللي في آية الإيه؟ اللعان صح؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواضع. تمام، أدي الأولى. والثانية ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمستكم فيما أفضتم، صحيح كده. واللي بعدها وأن الله رؤوف رحيم، وهذه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقلنا أن ما زكى فيها معنيان عظيمان، يعني لم يتعلم ما هي تزكية النفس ولم يهدى إلى هذه التزكية. الإنسان لم يعلم التزكية إلا من الله سبحانه وتعالى. شوف لولا فضل، إذن هذه السورة من أعظم ما فيها فضل الله ورحمته. واضح يا شباب لأنها تكررت معنا أكثر من مرة. تفضل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله. استحضار الإنسان فضل الله عليه هذا يجعله أبدا لا من جهة لا يغتر بنفسه، ومن جهة لا يثق بنفسه، بمعنى أن الإنسان لا يطمئن إلى نفسه يقول أنا بعيد عن الفتن لأني لم أفعلها. لا، هذا من فضل الله، الله هو الذي يصرفك، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فربنا نعم أكررها أن لولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا استحضار الإنسان أن ما به من نعمة هو من الله، هو من جهة يجعله فقيرا إلى الله بسؤال الله أن يتفضل عليه وأن يرحمه وأن يهديه، والأمر الثاني يجعله لا يغتر بما هو فيه من الهدى لأنه يعلم أنه من الله، فيبقى دائما مستحضرا أنه من جهة فقير إلى الله أن يهديه كما نقول اهدنا الصراط المستقيم، وإذا هدي لم ينسب هذا الهدى إلى نفسه وإنما يجعله دائما من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. نعم. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يقول تعالى ذكره ولولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته لكم ما تطهر منكم من أحد أبدا من الله. هو جعل الزكاة تطهير، لكن الزكاة فيها معنيان، فيها التطهير وفيها النماء، ليست الزكاة فقط هي التطهير، لأن التطهير معناه أن يتخلص الإنسان من شر نفسه، تمام، ولكن كذلك فيها معناها أن يكتسب الإنسان صفات الخير. زي احنا بالضبط كده لما ايه لما نكنس مثلا هذا المكان ننظفه كده طهرناه صح، لكن بقى لما نمسحه ونرش فيه عطر يبقى ده اسمه الايه التجميل. فالإنسان يحتاج أمرين، أن يتخلص من شر نفسه وأن يتحلى بمكارم الأخلاق. فالزكاة فيها الأمران، فيها النماء نماء الخير وفيها التطهير من الشر. ما تطهر من ولولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته لكم ما تطهر منكم من أحد أبدا من دنس ذنوبه وشركه ولكن الله يطهر من يشاء من خلقه. يطهر من يشاء كما قلنا أن كلمة من يشاء لا بد أن يأتي بعدها ما يدل على أن الأمر ليس لمجرد المشيئة، بمعنى شباب أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يذكر فقط أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وانتهى الأمر، لا، يذكر أنه عليم حكيم، أعلم بالمهتدين، أعلم بالظالمين، أعلم حيث يجعل رسالته. فاستحضارك أن الله على كل شيء قدير لابد أن يكون معه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وأنه عليم وحكيم. لذلك يأتي بعدها ماذا؟ والله سميع عليم، صح؟ ولكن الله يزكي من يشاء، تأتي بمعنيين، أن الله يذكر زكاته أو هو الذي يزكيه والذي يطهره ويهديه إلى غير ذلك، أو أن الله يحكم بزكاته. ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، يعني يشهدون لأنفسهم بالزكاة، والله هو الذي يزكي من يشاء ويثني على من يشاء. فكلمة والله سميع عليم تدل على أن الأمر وإن كان بمشيئة الله لكنه بعلم الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم بالمهتدين. مش شرط، لا لا ليس هذا، هذه صورة من الصور، لكن أن الله فعل ذلك بعلم وبحكمة وليس بمجرد المشيئة. يعني مثلا بعض الناس بعض الفرق عندهم أن الله يحكم بمجرد المشيئة، فهو شاء أن يكون الصدق يعني واجبا وأن يكون الكذب حراما فقط، لا ليس صحيح، لأن الصدق غير الكذب. نفس هؤلاء يقولون يجوز على الله أن يأمر بالشرك وأن ينهى عن التوحيد لأن الأمر بمشيئته، فهمت هذا الضلال؟ لا ليس كذلك، الله سبحانه وتعالى كما أنه يفعل ما يشاء فإنه عليم حكيم. واضح؟ ربنا لما يذكر أي عقوبة لأي أحد لا بد أن يذكر أنها منه، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهكذا. بالضبط. وروى عن ابن عباس قوله ولولا فضل الله عليكم رحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، يقول ما اهتدى منكم من الخلائق لشيء من الخير ينفع به. أيوة، هذا بقى مخالف للي ذكره الطبري، لأن الطبري يعني ودي الفكرة المهمة شباب، إنك لما تقرأ الآثار ستنظر هل تعليق الطبري رحمه الله أو الفائدة التي استخلصها هي مطابقة للآثار التي ذكرها أم لا. هنشوف، شوف الطبري ماذا قال، ولولا الصفحة اللي قبلها 221، ولولا فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته لكم ما تطهر منكم من أحد أبدا من دنس ذنوبه وشركه. لكن ابن عباس ذكر معنى هو الأصل، وإنه أصلا لولا فضل الله علينا ما اهتدينا لما لأحسن الأخلاق، فربنا أصلا هو الذي دلنا على هذه الأخلاق ثم أعاننا على العمل بها. فعندنا هنا نوعين من التزكية، الأول هو الدلالة على صالح الأخلاق، والثاني هو التوفيق والإعانة على أن تتخلق بها. لأن شباب فده بصراحة يعني القول المنسوب لابن عباس هذا أوسع من القول الذي ذكره الطبري رحمه الله، ولم يتق شيئا من الشر يدفعه عن نفسه، وذكر كلمة ما زكى يعني ما أسلم، وكل شيء في القرآن زكى أو تزكى فهو الإسلام. ابن زيد كثيرا ما يذكر هذه الكليات، يعني مثلا كله يقول لك كل سلطان في القرآن فهو الحجة، يعني هذه الكلمة كلمة زكى، هو يرى أن كلمة زكى في القرآن هي بمعنى الإيه، مع الإسلام، هل لك إلى أن تزكى وهكذا، وغيره يعني يرى أنها في بعض المواضع قد يراد منها شيء آخر. وقوله والله سميع عليم، يقول والله سميع لما تقولون بأفواهكم وتلقونه بألسنتكم وغير ذلك من كلامكم، عليم بذلك كله وبغيره من أموركم، محيط به، محصيه عليكم ليجازيكم بكل ذلك. القول في تأويل قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى ذكره ولا يحلف بالله ذوي الفضل منكم، يعني ذوي الفضل ذوي التفضيل، والسعة يقول وذوي الجدة، الجدة يعني الغنى، يعني معهم أموال يجدون. واختلفت القراءة في قراءة قوله ولا يأتل، فقرأته عامة قراءة الأمصار، ولا يأتل بمعنى يفتعل من الألية، وهي القسم بالله، سوى أبي جعفر وزيد بن أسلم فإنه ذكر عنهما أنهما قرأ ذلك ولا يتألى بمعنى يتفعل من الألية. والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأ ولا يأتل بمعنى يفتعل من الألية، وذلك أن ذلك في خط المصحف كذلك، والقراءة الأخرى مخالفة خط المصحف. إذن هذا من معايير إنكار القراءة عند الطبري، أن تخالف خط المصحف. والقراءة الأخرى مخالفة خط المصحف، فاتباع المصحف مع قراءة جماعة القراءة والصحة المقروء به أولى من خلاف ذلك كله. وإنما عني بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حديثه بالله لا ينفق على مصطح فقال جل ثناؤه: ولا يحلف من كان ذا فضل من مال وسعة منكم أيها المؤمنون بالله أن لا يعطوا ذوي قرابتهم فيصل به أرحامهم كمصطح وهو ابن خالة أبي بكر والمساكين. وهو أولو القربة يعني ابن خالته، والمساكين لأنه يعني وذوي خلة الحاجة يعني يحتاجون. وكان مصطح منهم لأنه كان فقيرا محتاجا، والمهاجرين في سبيل الله وهم الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم في جهاد أعداء الله، وكان مصطح منهم لأنه كان ممن هاجر من مكة إلى المدينة وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. وليعفو، يقول وليعفو عما كان منهم إليهم من جرم، وذلك كجرم مصطح إلى أبي بكر في إشاعته على ابنته عائشة ما أشاع من الإفك. وليصفحوا، يقول وليتركوا عقوبتهم على ذلك بحرمان. يعني هو فرق بين العفو والصفح، يعني جعل العفو إن هو يعني يعفو عنه بمعنى إن هو يعني قلبيا كان كأنها، والصفح إن هو لا يعاقبه يعني لا يعاقبه. ولكن ليعودوا لهم إلى مثل الذي كانوا لهم عليه من الإفضال عليهم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يقول ألا تحبون أن يستر الله عليكم ذنوبكم بإفضالكم عليهم فيترك عقوبتكم عليها. ده معنى، لكن أنا يعني كأني والله أعلم يعني أرى أن المعاني العظيمة هنا أنك كما تحب أنك إذا أذنبت وقصرت أن يغفر الله لك وأن يسترك وأن يصفح عنك وأن يعفو عنك فأعفو أنت كذلك، فأني كما تحبه أن يفعله الله معك افعله أنت مع الناس، وإذا فعلته مع الناس هذا جدير أن يعفو الله عنك. والله أعلم يعني. والله غفور لذنوب من أطاعه واتبع أمره، رحيم بهم أن يعذبهم مع اتباعهم أمره وطاعتهم إياه على ما كان لهم من زلة وهفوة قد استغفروه منها وتابوا إليه من فعلها. نعم، وبنحو الذي قلنا في ذلك. نعم خلاص، هذا ذكرت صفحة 226 القول في تأويل قولي إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يقول تعالى ذكره: إن الذين يرمون بالفاحشة المحصنات يعني العفيفات الغافلات عن الفواحش المؤمنات بالله ورسوله وما جاء به من عند الله لعنوا في الدنيا والآخرة، يقول أبعدوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة ولهم في الآخرة عذاب. اللعنة هي الإقصاء، لكن تحديد أن هذا هو الإقصاء من رحمة الله وده يعني كأنه يحتاج حجة، وإن كان بعض أهل العلم يقول أن اللعنة هي الطرد من رحمة الله، لكن لا أعلم يعني حجة في تعيين هذا، هو إقصاء ما أن الله يبعده، لكن هل الإبعاد عن رحمة الله؟ الله أعلم بهذا التعيين يعني. ماشي. ولهم في الآخرة عذاب عظيم وذلك عذاب جهنم. واختلف أهل التأويل في المحصنات التي هذا حكمهن، فقال بعضهم إنما ذلك لعائشة خاصة. نعم، طبعا الذين قالوا إن هذا لعائشة خاصة قالوا إن الآية ذكرت في الأول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فهذه الآية ذكر فيها الغافلات وذكرت في سياق الحديث عن عائشة فهي لها خاصة، واضح. وطبعا ابن تيمية نصر هذا القول وتكلم عنه كثيرا يعني. ماشي تفضل. ذكر يعني ايش هو بالضبط اللي احنا عندنا الايه الاولى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا لم يذكروا الغافلات، فذكر حكم من يفعل ذلك لا تقبل لهم شهاده ابدا والغاء فاجدهم ثمانيه جلد، الايه معروفه تمام. لكن هنا قال ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره، تشعر ان هذا غير الاول، فكان هذا يعني يراد به عائشة أو أمهات المؤمنين، كأن في صنف معين يعني. فلذلك قال عدد من أهل العلم كما جاء هنا عن سعيد بن جبير اللي هو إن هذه إيه خاصة بعائشة رضي الله عنها، إن هي المحصنات الغافلات. نعم ماشي، فذكر ذلك عن سعيد بن جبير. نعم، عن سعيد بن جبير لما قال الزنا أشد أن قذف المحصنة، فقال الزنا، فقلت أليس يقول الله إن الذين يرمون المحصنات، عايز يستدل عليه. قال سعيد إنما كان هذا لعائشة خاصة هو استدل به. طب قال آخرون بل ذلك لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر النساء غيرهن، فذكر هذا القول أيضا عن الضحاك. تمام، وقال آخرون نزلت هذه الآية في شأن عائشة وعني بها كل من كانت بالصفة التي وصف الله في هذه الآية، فذلك حكم كل من رمى محصنة لم تقارف سوءا. فذكر هذا القول عن مين؟ قال سألت هو جعفر بن برقان، قال سألت ميمونا، قلت الذي ذكر الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فجعل في هذه توبة، وقال في الأخرى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات إلى قوله ولهم عذاب عظيم. قال ميمون: أما الأولى فعسى أن تكون قد قارفت، وأما هذه فهي التي لم تقارف شيئا من ذلك. تمام، يعني جعل هذه الآية ليست خاصة بأمهات المؤمنين، طبعا هن أول من يدخلن، لكن جعلها خاصة في كل من تقارف. يعني من يعني جعل، خدوا بالكم من الفكرة شباب، يعني كأنه يقول إن لو واحد فرد شخص رأى بعينه امرأة فعلت هذا الفعل ورماها فهذا فاسق كما جاء عليه 80 جلدة، صح؟ بس لو هو رمى واحدة هو متأكد أنها لم تفعل وافترى عليها فهو يرى أن هو داخل في الإيه؟ في الآية الثانية. فمين الفرق؟ ولا الشحن بتاعك ضرب؟ ضرب ولا أنت لسه عايش؟ هذا شرديني لسه عايش؟ دول كام؟ ودول؟ وقال آخرون، يعني مرة واحد من الشباب كنا في الدرس ويعني كان لسه أول مرة يطول، أنا دائما باخد الشباب بتألف قلوبهم الأول 3-4 ساعات يعني متقطعة ساعة في ساعتين في ثلاثة، وبعدين مرة واحدة بعمل لهم صدمة في 6-7 ساعات فخلاص بيتعود. يعني هو كان لسه في أول الصدمة دي من العشاء لحد الفجر، فجاء الساعة 2 كده نام. لما نام يعني هو نام وقام فجأة افتكر نفسه في بيتهم ويقول ايه انتوا اللي جابكم بيتنا انتوا، وبدا يقوم يمشي في يعني ايه يعني هو احنا متفاعلين في الدرس ومندمجين وده ايه الظاهر حلم او حاجه زي كده فاهم، او اتزنق ولا حاجه كان عايز يخش الحمام فجاه فقام. لا بقى ايه الناس، واحد اللي قاعد سارد بيكتب فائده واللي كذا واللي كذا، احد يمشي في البتاع فراح جه كان واحد من اللي قاعدين قال له لا بس انت كمل كده نوم، راح جه طبطب عليه نام الراجل صراحه، يعني احنا قلقناه شويه بس كمل نوم، يعني كم من نومة النومة فيها لك احنا خدنا ايه من العلم هده يخليك انت ماشي. وقال اخرون نزلت هذه الآية في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك كذلك حتى نزلت الآية في اول السورة فاوجب الجلد وقبلت التوبة. يبقى بعض اهل العلم قال ان هي هذه الآية في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر حدا، لكن الآية الاخرى ذكرت الحد وذكرت الحكم، فذكر طبعا عن رواية عن ابن عباس يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رماهن أهل النفاق فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط من الله، فكان ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل بعد ذلك، يعني جعل الآية الثانية هي الآية الأولى في النزول، ثم نزل بعد ذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فإن الله إلى قولي فإن الله غفور رحيم، فأنزل الله الجلد والتوبة فالتوبة تقبل والشهادة ترد. طيب أولى الأقوال، وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في شأن عائشة والحكم بها عام في كل من كان بالصفة التي وصفه الله بها فيها، وإنما قلنا ذلك أولى تأويلاته بالصواب لأن الله عام بقوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات كل محصنة غافلة مؤمنة رماها رام بالفاحشة من غير أن يخص بذلك بعضا دون بعض، فكل رام محصنة بالصفة التي ذكر الله جل ثناؤه في هذه الآية فملعون في الدنيا. يعني كل من رمى امرأة وهو يعلم يقينا أنها بريئة من هذا أو ليس عنده حجة أصلا في رميها يدخل في هذا، ده رأيه. تمام، عشان يفرق يحمد بين الآية الأولى أن ممكن واحد فعلا يكون رأى امرأة تفعل ذلك ورماها فهو يعني تنطبق عليه الآية الأولى، لكن الآية الثانية تنطبق عليه متى؟ إذا هو رماها بما يعلم أنها بريئة أو بما لا حجة له فيها. نعم كده؟ نعم؟ لا لا بس يعظم عليه العذاب في الآخرة. أيوة نعم صحيح، ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم إلا أن يتوب من ذنبه ذلك قبل وفاته، فإن الله دل باستثنائه بقوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا على أن ذلك حكم رامي كل محصنة بأي صفة كانت محصنة مؤمنة مرمية، وعلى أن قوله لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم معناه لهم ذلك إن هلكوا ولم يتوبوا. القول في تأويل قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، هذا هو الفكرة التي ذكرناها في السورة وهي التذكير بالآخرة، أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر أن أفعال الإنسان في الدنيا بناء على يقين أو كفره بالآخرة. مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين هو الآخرة يوم الآخر، طيب التكذيب هذا في القلب لا في أعمال، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وهكذا. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين وهكذا، وكنا نكذب بيوم الدين. فربنا سبحانه وتعالى هنا يذكر يوم تشهد، يعني ليس الأمر هنا فقط في عقاب الدنيا، لأن ممكن واحد ممن قذف المحصنة لم يقم عليه الحد، مش كثير في هذه الأيام واحد بيقذف ولم يقم عليه الحد، فكأنه فكر كذا أنه الموضوع خلص. لا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. طيب هو اللسان يتكلم، لكن الإنسان الآن يتكلم بما تريد أنت، إنما يوم القيامة سينطق ويخبر. تمام؟ يقول تعالى ذكره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم، فاليوم الذي في قوله يوم تشهد عليهم من صلة قوله ولهم عذاب عظيم، وعنى بقوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم يوم القيامة، وذلك حين يجحد أحدهم ما اكتسب في الدنيا من الذنوب عند تقرير الله إياه بها، فيختم الله على أفواههم وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فإن قال قائل وكيف تشهد عليهم ألسنتهم حين يختم على أفواههم؟ قيل عني بذلك أن ألسنة بعضهم تشهد على بعض، لا أن ألسنتهم تنطق وقد ختم على الأفواه. لا، وحتى لسانه يختم عليه عادي، يختم عليه ويتكلم بغير إرادته، هذا أمر عادي. يعني يا شباب، الكلام عن تفاصيل اليوم الآخر بأمور لا علم للإنسان بها لا أراه صحيحا. يعني ربنا لما يذكر لك حدثا معينا في الآخرة وأنت تقيس هذا بموازين الدنيا ليس صحيحا، وإنما يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الألسنة تشهد، يعني لسان كل أحد يشهد عليه، ما المشكلة في ذلك؟ ولو كان لسان غيره، يعني أنت كده كأنه يريد أن يجعل أن اللسان يعني بعض الناس يشهد على بعض، هذا ليس موجودا في الآية. الآية فيها ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم هم، فلماذا جعل ألسنة بعض الناس تشهد على بعض؟ ماشي. وروى بسنده عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم فيقال. طبعا مثل هذه الأحاديث يعني حديث ضعيفة، والطبر رحمه الله كثيرا ما يذكر روايات ضعيفة ويأخذ منها يعني تفسيرا للآية، كما هذا التفسير. هو ذكر هنا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية لا تصح، وذكر قال إذا كان يوم القيامة، يعني كان هنا التم، يعني إذا حصل يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخصم فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقولون كذا وكذا، فجعل أن هذا بمعنى الإيه الرواية. طيب القول الآن نعم، هو حتى لو روى في الباب، بس هو لما يبني حكم أو يستنبط حكما لابد أن يبنيها على حديث صح عنده، فهو حاجة من الاثنين، إما أن هذه الرواية صحت عنده لكن هي إسنادها ضعيف، أو أن هو يعني ذكرها في الباب وهو جعل ذلك تفسيرا للآية، يعني هو اجتهاده أداه إلى أن الألسن هنا ليست ألسن الأشخاص أنفسهم، تمام، ووجد هذا الأثر يعضدها. وماله بس، هو إحنا عندنا هنا نص يا أحمد، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فهو عنده إشكال إزاي يختم على فيه ولسانه يشهد، ما المشكلة اللي فيه؟ أليس فيه أي مشكلة؟ الله سبحانه وتعالى يعني قادر على ذلك، كما جاء في أوليس الذي أمشاه على رجله قادر على أن فهم أن يجعله على وجهه. ما لا، هو عشان الحديث فيه راوي اللي هو دراج أبو السمح، هذا ضعيف يعني، فعشان أنا عند لا هو أنت يعني أنت لو كشفت يعني في حاجة معينة إن في أسماء رواة ضعفاء لما بتلاقيها في الأسانيد بترتاب فيها، فده بيخليك أنت تبحث في الإسناد. يعني إن شاء الله نعمل دورات في الحديث بإذن الله وتكون سبب في كده بإذن الله. طب يلا بسم الله. يقول تعالى ذكره يوم تشهد عليهم صفحة 231 للشباب اللي معانا في التليجرام، بارك الله فيهم ما شاء الله، عدد كبير ما شاء الله. يقول تعالى ذكره يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ويوفيهم الله حسابهم وجزاءهم الحق على أعمالهم، والدين في هذا الموضع الحساب والجزاء، كما روى بإسناده عن ابن عباس في قوله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يقول حسابهم. واختلفت القراءة في قراءة قوله الحق، فقرأته عامة قراءة الأنصار ودينهم الحق نصبا على النعت للدين، كأنه قال يوفيهم الله ثواب أعمالهم حقا، ثم أدخل في الحق الألف واللام فنصبه بما نصب به الدين. وذكر عن مجاهد أنه قرأ ذلك يوفيهم الله دينهم الحق برفع الحق يوفيهم الله دينهم الحق برفع الحق على أنه من نعت الله. حدثنا بذلك أحمد بن يوسف وروى يعني يوفيهم الله الحق دينهم. وروى عن مجاهد أنه قرأها الحق بالرفع قال جرير وقرأتها في مصحف أبي بن كعب يوفيهم الله الحق دينهم. والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار وهو نصب الحق على إتباعه إعراب الدين لإجماع الحجة عليه. نعم. وقوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين يقول ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما كان يعدهم في الدنيا يمترون. نعم. القول في تأويل قوله تعالى الخبيثات وهذا العلم هذا العلم هو علم لا ينفعهم بمعنى أنه لن يترتب عليه شيء إلا الحسرة بخلاف علم الدنيا أن علم الدنيا ينفع الإنسان أنه يحركه للعمل إنما هذا العلم هو إقامة للحج عليه يعني يعلمه لذلك ربنا قال يومئذ يتذكر الإنسان. طب هذا التذكر المفروض أنه ينفعه قال لا وأن له الذكرى لأن التذكر من شأنه أنه يجعل الإنسان يتحرك لكن هذا ما عاد ينفع يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أعظم يعني أعظم مصيبة للإنسان إن هو يفيق أو يدرك في الوقت الذي لا يمكنه التعويض يعني دي يعني كثير من الناس مثلا بيدرك خطأه لكن في وقت لا يتمكن فيه من التعويض أو استدراك ما فات فهم؟ فلذلك الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد وده معنى كلمة شاب نشأ في عبادة ربه من أعظم معنيه أنه لم يضيع وقتا من حياته بغير طاعة الله يعني الإنسان ممكن يتوب مثلا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني لكن لما يقول شاب نشأ في عبادة ربه ويجعله الله الذين يظلهم الله في ظله لماذا من أعظم أسبابها أن هذا الشاب لم يضيع وقتا في غير طاعة الله هو نشأ في طاعة الله إلى أن يلقى الله فهذا جزاؤه سبحان الله. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معناه الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال الخبيثات من القول والطيبات من القول للطيبين من النساء والطيبون لا من الناس والطيبون من الناس للطيبات. يبقى جعل هنا الطيبات هي الكلمات الطيبة للطيبين فذكر هذا القول عن وذكر كذلك الأعمال يعني الأعمال الخبيثة تكون للإيه للخبيثين والطيبات من الأعمال تكون للطيبين. ذكر هذا القول عن ابن عباس وذكر كذلك عن مجاهد قال الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس والطيبات من الكلام للطيبين من الناس وذكر كذلك روايات كثيرة جدا ذكرها وذكره عن مجاهد كثيرا. طيب وقال نعم نعم في صفحة 237 ذكر القول الثاني وقال آخرون بل معنى ذلك الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء وذكر ذلك عن ابن زيد في قوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات قال نزلت في عائشة حين رماها لا ما ينفعش يعني حاجة من الاثنين إما أنك تذكر على طول القول أو أنك أنت تأتي بآية كاملة لكن فاش تقول إن هو ذكر الخبيثات للخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات نزلت في عائشة ينفعش لازم تأتي بالآية كاملة إن أصلا وجه الشاهد هو الآية اللي بعد تكملة الآية قلها من الأول بقى والخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات قال نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان والفرية فبرأها الله من ذلك وكان عبد الله بن أبي هو خبيث وكان هو أولى بأن تكون له الخبيثة ويكون لها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا وكان أولى أن تكون له الطيبة وكانت عائشة. شفت هذا الوجه الجميل يعني هو رمى بشيء هو الأولى به والأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون له الطيبة يبقى إيه يبقى المعنى الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال يعني الأليق به أن يكون له هو الخبيثة لكن الأليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له الطيبات فمعنى جميل جدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا، وكان أولى أن تكون له الطيبة، وكانت عائشة الطيبة، وكان أولى أن يكون لها الطيب، أولئك مبرؤون مما يقولون. الله، كلام جميل. قال ها هنا برئت عائشة، لهم مغفرة ورزق كريم. نعم. وأولى هذه الأقوال في تأويل الآية قول من قال من عنا بالخبيثات الخبيثات من القول، وذلك قبيحه وسيئه للخبيثين من الرجال والنساء، والخبيثون من الناس للخبيثات من القول هم بها أولى لأنهم أهلها، والطيبات من القول وذلك. هو أصلا كلا التفسيرين هم باب تفسير التنوع، يعني اختلاف تنوع، لأن كلا القولين لا يبطل الآخر، صح ولا لا؟ لكن هو يرجح الأليق بسياق الآيات، فهم؟ يعني هو لا يلزم أن الطبري يقول أن القول الثاني باطل، وإنما يقول هذا هو الأولى بتفسير الآية. تفضل. لا، هو هذه الآية هي ليست أمرا كونيا يعني، ولكن هي كأن فيها أكثر من معنى. قد يكون فيها معنى أن الطيب يوفق للطيبة، قد يوفق، وقد يكون معناها أن الإنسان يتخير الطيبة، إذا كان طيبا يتخير الطيبة، تمام؟ يعني مثلا قال لي واحد يعني عنده شروط في الزوجة أصعب من شرط البخاري، يعني قال لك أنا عايزها تكون بنت شعرها أصفر وعينيها خضراء ومش عارف شكلها إيه ومن عيلة وغنية وحافظة القرآن وأحد يذكر شروط كتيرة جدا. المهم مر بيه أيام مش لاقي، فبدأ يتنازل عن بعض الشروط، فقال لك يعني مش لازم عينيها خضراء، ممكن تبقى سودة، يعني هي عينيها خضراء إيه اللي يحصل يعني، مش لازم حافظة القرآن كله كفاية سورة الفاتحة ومن قصر الصور، مش لازم شعرها أصفر حتى لو شعرها بني إيه اللي يحصل. قاعد يتنازل عن الشروط، بقى شرط إنها تكون بنت، الله أعلم يتنازل عنه ولا. تمام. واحد تاني برضو كان يعني كل شوية يعني مع أدنى شوية يا عم خلص اتجوز، لا عمال يقول لك لازم. بس أكثر واحد، نفترض إن أنت وجدت البنت فعلا اللي أنت عايزها، فهي ترضى بيك؟ ما ده سؤال مهم. فهي دي فكرة الإيه، يعني أنت إذا أردت أن تطلب الطيبة أن توفق لها مثلا فكن طيبا، يعني ده لو إحنا قصدنا المعنى، لكن ليس معناه أن لازم. سيدنا نوح عليه السلام كانت امرأته منافقة، ولوط عليه السلام وفرعون كانت امرأته أسية، فهم؟ هذا ليس أمرا كونيا يعني. لا، الإنسان يجوز له أن يلاحظ الأجر الدنيوي من العمل، أنه مثلا يتصدق للوجه الله ولكنه يعلم أن الله سيخلف عليه ذلك، لكن هو ينهى أن ينفق فقط ليخلف الله عليه، لكن الأكمل أنه ينفق لوجه الله الأصل، الأقل منه أنه ينفق ويركز في هذا الأمر أنه يريد هذا أيضا، هذا أيضا جائز، وإلا لم يذكره الله. آه طبعا، ده من العكس، من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب، أي طبعا إن هو أن يكون طيبا فيهديه الله، طبعا بلا شك. بالعكس، الإنسان أعمق من ذلك، الإنسان كان عدد من الصالحين يقول إني لأكثر من الطاعة رجاء أن يهدي الله أبنائي، فهم؟ وده أصل معروف إن الإنسان بالعكس. أنا كنت عملت محاضرة قريبة للوالدين من يومين، وذكرت فيها مختصر المحاضرة إن 90% من صلاح الولد الأسباب العادية عليك أنت، يعني أول شيء من ناحية صلاحك أنت كقدوة ومتابعتك وتشجيعك واهتمامك ومشاركتك وكل ده. في واحد ما بيعملش ولا حاجة لابنه ويقول أنا عايز ابني يبقى كويس، إزاي هيبقى كويس؟ يعني يديله حقنة هيبقى كويس؟ ما ينفعش، فاهم كده؟ فاللي أنا عايز أقوله إن هل الأسباب دي، خلصت الكلام، هل الأسباب التي يقوم بها الإنسان كشاب من الأمور التي تعينه على أن يوفق لمرأة صالحة؟ طبعا بلا شك، لكنها ليست موجبة، ليست موجبة. من بعث ممكن يبتلى الإنسان بامرأة ليرفع الله درجاته أو لأي شيء. فالإنسان يعني أي في أي شيء في الحياة شباب، أي شيء في الحياة الإنسان العمل الصالح هل هو سبب في تيسير الإنسان للخير؟ طبعا بلا شك، لكن هل هو موجب؟ ممكن يكون الخير إن هو يبتلى مثلا بشيء فيرفع الله درجته أو ينظر عمله. فليس معنى الآية اللي هو أن هو أمر كوني أن الإنسان إذا كان طيبا يجب أن يكون معه طيبة، لا. ان هو من ايوه من بدايه، لا مش فكره لا يجوز، ليس له عند الله اجر. طيب مثلا لو ماشي، وحديث لا يثبت أولا، بس معناه كويس. لا لا عادي، المعنى أن الإنسان يعني يعمل صدقة ويرجو بها أن يشفي، عادي. آه ملوش ثواب عند الله، لأنه ملوش، هو لم يرد به الآخرة، لا بد أن يرجو بعمله الدار الآخرة، وإن كان يرجو معها نصيبا في الدنيا، يعني يغزو يبتغون فضلا من الله ورضوانا في بعض الروايات الغنيمة، لكنه يرجوها مع نصر الله سبحانه وتعالى. ماشي، نبطل بقى الحكاوي بتاعتكم، الله يرضى عليكم، خلينا ننجز يلا. وإنما قلنا هذا القول، وإنما قلنا هذا القول أولى بتأويل الآية، لأن الآيات قبل ذلك إنما جاءت بتوبيخ الله للقائلين في عائشة الإفك والرامين المحصنات الغافلات المؤمنات وإخبارهم ما خصهم به على إفكهم، فكان ختم الخبر عن أولى الفريقين بالإفك من الرامي والمرمي به أشبه من الخبر عن غيرهم. نعم، وهو راعى السياق، بين الطبري قدم هذا القول مراعاة للسياق. مش فضلت. وقوله أولئك مبرؤون، يقول الطيبون من الناس مبرؤون من خبيثات القول، إن قالوها فإن الله يصفح لهم عنها ويغفرها لهم، وإن قيلت فيهم ضرت قائلها ولم تضرهم، كما لو قال الطيب من القول الخبيث. عظيمة جدا، هذا المعنى عظيم، أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني هو من جهة هو مبرأ من الله، ومن جهة هو يعني سينال أجرا على ما قيل فيه إن صبر واتقى الله. ماشي، وإن قيلت فيهم ضرت قائلها ولم تضرهم، كما لو قال الطيب من القول الخبيث من الناس لم ينفعه الله به، لأن الله لا يتقبله. ولو لا إذا كنت كما لو قال الطيب من القول كما لو قال الطيب من القول الخبيث من الناس لم ينفعه الله به، لأن الله لا يتقبله، ولو قيلت له لضرته، لأنه يلحقه عارها في الدنيا وذلها في الآخرة. نعم. وروى عن مجاهد، أولئك مبرؤون مما يقولون، فمن كان طيبا فهو مبرؤ من كل قول خبيث يقول يغفره الله، ومن كان خبيثا فهو مبرؤ من كل قول صالح فإنه يرده الله. هذا معنى جميل جدا، أولئك مبرؤون مما يقولون، جعلها على الاثنين، على الخبيث وعلى الطيب، إنه من كان طيبا فهو مبرؤ من كل قول خبيث يعني يغفره الله له، ومن كان خبيثا فهو مبرؤ من كل قول صالح فإنه يرد عليه يعني لا يقبله. هذا معنى جميل جدا. وقد قيل نعم، لا ده كلام جميل، سؤال جميل، يعني ما هو الحد الذي يقال فيه ان هذا الانسان طيب؟ هو الاغلب والمؤمن كله طيب، المؤمن طيب، يعني المؤمن الذي يعني تسره حسنته وتسوه سيئته ويستغفر ويتوب، وإذا قصر فإنه يراجع وحافظ على الفرائض يجتهد، وإن قصر قليلا هذا يدخل في جملة، لأن الطيبون درجات، فهم؟ فهي الآية يعني هو لذلك الطبري جعل الآية على الكلام، من الكلمات الطيبات تخرج من إيه؟ من الطيبين. لكن لو إحنا قلنا الطيبون للطيبات بمعنى الإنسان الطيب للمرأة الطيبة، فمعيار طيب النفس هذا يختلف. الذين تتوفاه الملائكة طيبين، كل مؤمن موحد فهو طيب، عنده قدر من هذا الطيب، لكن الناس في درجات. ماشي تفضل. وقد قيل عني بقوله أولئك مبرؤون مما يقولون عائشة وصفان بن المعطل الذي رميت به، فعلى هذا القول قيل أولئك فجمع والمراد ذلك، كما قيل فإن كان له إخوة والمراد أخوان. نعم. وقوله لهم مغفرة، يقول لهؤلاء الطيبين من الناس مغفرة من الله لذنوبهم، والخبيث من القول إن كان منهم. نعم. ورزق كريم، يقول ولهم أيضا مع المغفرة عطية من الله كريمة، وذلك الجنة وما أعد لهم فيها من الكرامة. نعم. روى عن قتادة، لهم مغفرة ورزق كريم، مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في الجنة. نعم. القول في تأويل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هنا بقى انتقل إلى الآداب العامة أو الأخلاق في الاستئذان. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اختلف أهل التأويل، خير لكم زي بالضبط ذلك أزكى لكم، إذا ما شرعه الله هو الخير لنا وهو الأزكى لنا وهو الأطهر لنا. أيضا هذا مقصود في هذه السورة، وهو بيان أن الله لم يشرع لنا هذا لمجرد المشيئة، أنه شاء ذلك، لا، لأنه الخير لنا. خير هم تفضيل. اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم تأويل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، وذكر من قال ذلك روى بسنده عن يعني جعلوا تستأنسوا بمعنى تستأذنوا. كان يقرأ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها، قال وإنما تستأنسوا وهم من الكتاب. وروى عن ابن عباس في هذه الآية وقال إن نعم ذكر أن هي خطأ من الكتاب وإن هو إيه وإن هو الصواب تستأذنوا. تمام. يعني وذكر روايات كثيرة كما قلنا، هو يذكر يكثر روايات نهايته هو على قريب. قال آخرون، وقال آخرون معنى ذلك صفحة 243 حتى تؤنسوا أهل البيت بالتنحنح والتنخم وما أشبهه حتى يعلم أيوة. أنكم تريدون يعني الدخول يستأنسون بكم يعني يشعرون بوجودكم لا تفجأوهم، يعني فهمت كده؟ يعني كأنه يستأنس يكون واحد جاي من بعيد أنت حاسس أن أنت هاي زي أنا كنت راجع مرة من راجع مرة من درس بالليل متأخر وفي واحد طبعا وقام عارفه وقام عارفه يسلم عليك طارق يا شيخ ايه طارق يسلم عليك يعني لازم تذكر الله يهديك. المهم انا ماشي بالليل يا عم اسكت الله يهديك اسكت بلا ما بدل ما في عليك الميكروفون. انا ماشي ومركز راجع من الدرس، ما اعرفش كان درس في صحيح البخاري ولا في ايه، ومركز ماشي في الشارع والشارع ضلمه خالص مفيش اي حاجه وماشي عمال اركز لقيت واحد مرة يقول لي انت كنت في والله العظيم نطيت في الشارع. طب اعمل اي حاجه يعني اعمل مفيش انت كنت فين نطيت على طول. فيستأنس يعني يقول له انا موجود يعني بس بطريقه حلوه يعني. لا عموما بشكل عام الانسان اذا شعر ان غيره لا يشعر بوجوده وربما فعل شيئا لا يليق الا لابد ان هو يستأنس يعني يشعر بوجوده يعني. ماشي تفضل. ذكر من قال ذلك وروى عن مجاهد قال حتى تتنحنحوا وتتنخموا. نعم ماشي. وذكر حتى تتحسسوا وتسلموا وذكر تتنحنحوا يعني انك انت تشعر بوجودك يعني. طيب اللي هو رواية عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس قال ثلاث آيات وجحدهن الناس لآخر رواية في 243 هذا. لا هنا احنا عايزين دي نفس الصورة انا قطيت صورا ثلاث آيات قريبا. ايوه هي دي. قال ثلاث آيات قد جحدهن الناس، قال الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال ويقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم شأنا، قال والإذن كله قد جحده الناس. فقلت له أستأذن على أخوات أيتام في حجري معي في بيت واحد، قال نعم. فرددت على من حضرني فأبى، قال أتحب أن تراها عريانة؟ أيوة. قلت لا، قال فاستأذن. فرجعته أيضا قال أتحب أن تطيع الله؟ قلت نعم، قال فاستأذن. فقال لي سعيد بن جبير إنك لتردد عليه، قلت أردت أن يرخص لي. أيوة نعم. يعني هذا معنى جميل جدا والله، إن هو بيقول الاستئذان حتى على والدتي على كذا. أيوة طبعا الاستئذان يكون على كل شخص لم يشعر بوجودك، يعني فكرة إن هو يشعر بوجودك هذا مقصد مهم جدا، يعني حتى لو يعني ربما يعني هذا الشخص لا يريد منك أن تراه على هذا الحال، فهذا الاستئذان من جميل. وهذا يعني أنا في رأيي إن لو إحنا عملنا يعني دراسة لجمال الفقه في الإسلام أو يعني إيه حتى في الاقتصاد مثلا، لو احنا تكلمنا عن كان لي صديقي عمل رسالة ماجستير عن إن الربا ليس فقط إن هو حكم الله سبحانه حكم الله تبارك وتعالى وإحنا يجب أن نمتثل، لا ذكر الآثار المترتبة على هذا الربا. نفس الشيء يعني هذه الأخلاق هي ليست بمجرد إن هي مشيئة لله سبحانه وتعالى شاءها، لا وإنما ذلك خير لنا. هذه رواية جميلة جدا. طيب خلاص نفس الشيء هو الصواب من القول. نعم الصواب من القول صفحة 245 أن يقال والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الاستئناس الاستفعال من الأنس وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول على البيت وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم مخبرا بذلك ما فيه وهل فيه أحد وليؤذنهم أنه داخل عليهم فيأنس إلى إذنهم له في ذلك ويأنس إلى استئذانه إياهم. وقد حكي عن العرب سماعا اذهب فاستأنس هل ترى أحدا في الدار بمعنى انظر هل ترى فيها أحدا. فتأويل الكلام إذن لعل منها أنست نارا يعني شعرت بها أو استشعرت حاجة زي كده. إذ كان ذلك معناه يا أيها الذين آمنوا. شوف الطبري بعد ما بيذكر هذه التفاصيل لازم يذكر مجمل الآية بعد هذه التفاصيل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا وتستأذنوا، وذلك أن يقول أحدكم السلام عليكم أدخل وهو من المقدم الذي معناه التأخير، إنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا، كما ذكرنا من الرواية عن ابن عباس. وقوله ذلكم خير لكم يقول استئناسكم وتسليمكم على أهل البيت الذي تريدون دخوله، فإن دخولكموه خير لكم. خير لكم للمستأذن عليه وللمستأذن، لكليهما خير له خير لك. خير لك أنك لا ترى ما لا ربما لا ربما ترى ما لا يسرك، صح؟ وخير له هو أن هو ربما ترى منه ما لا يرضاه، فهم؟ فهي خير للجميع، الأحكام الشريعة هي خير للمسلمين عامة، لأنكم لا تدرون أنكم إذا دخلتموه بغير إذن على ماذا تهجمون. هذا يدل على أن من فضل الله علينا ورحمته في هذه السورة، في سورة النور، ما شرعه لنا من هذه الأحكام وهذه الآداب، واضح؟ وأنها خير لنا وأزكى لنا وأنفع وأوفق لفطرتنا، وكل من خرج عن هذا الخير لابد أن يضل. على ما يسوءكم أو يسركم، وأنتم إذا دخلتم بإذن لم تدخلوا على ما تكرهون وأديتم ذلك أيضا حق الله. رائع جدا. رائع جدا. قولوا لعلكم تذكرون، هذا ما ذكرت لكم أن هذا النور لابد أن يكون له أثر عليك، ليس مجرد علم. لعلك تتذكر، هو ذكر قال لتتذكروا بفعلكم ذلك أمر الله عليكم واللازم لكم من طاعته، هذا من معاني، ومعنى التذكر لعلكم تعملون به أو تنتفعون به أو نحو ذلك. ماشي. نعم. لا، لم أره عقب علي. نعم. روايات كثيرة، وقال أبو حيان في البحر المحيط، ومن روى عن ابن عباس أن قوله تستأنس خطأ أو وهم من الكاتب، وأنه قرأ حتى تستأذن، فهو طاعن في الإسلام مرشد في الدين. يعني هو ذكر الروايات هنا، صفحة 239 ذكر في الهامش يعني تكذيب بعض أهل العلم لهذه الروايات. وذكر عن ابن كثير أنه قال إن هذا القول غريب عن ابن عباس، غريب جدا عن ابن عباس، يعني أنكره أن يكون ثابتا عن ابن عباس رضي الله عنه. لا هو يعني مش فكرة السند صحيح، أنت عندك في نكارة في المتن. لا، هو المتن، هو أنت لو كان السند صحيح تام كان يبقى الحديث صحيح، كان يبقى ثابت عن ابن عباس، لكن كل من طعن في هذا عن ابن عباس هو يقصد أن الإسناد لم يصل إلى ابن عباس، أن هذا لم يثبت عنه أصلا. فهمت كذا؟ ماشي. فهمت. أنا لعلكم تذكرون علاقتها بالآية، هي لعلكم تذكرون، لأن ليس المراد من النور أن تكون عالما به فقط، وإنما كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر شيء والتذكر شيء. التذكر هو أن تبقى مستحضرا له عاملا به، ألا تغفل عنه، ألا تنساه، أن تطبقه. أتصور مثلا بعد ما احنا قلنا كل الكلام ده قمت انت مثلا لم تفعله، فهل انت تذكرت به؟ لا. فالتذكر هنا معناه أن تفعله، أن تفعل ما توعظ به. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليه. نفس الشيء، هو أزكى لكم. شوف تكررت معنا هذه الكلمات، خير لكم، أزكى لكم، كل ده. هذا أنا أريد منك أنك أنت تتعلم كيف تستخلص أهم ما جاء في السورة. فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة لم يذكر هذه الآيات البينات لمجرد أنه شاءها وقدرها، ولكن هي أزكى وأطهر وأجمل وأنفع وأليق بالمؤمن. يقول تعالى ذكره فإن مهما سماها الناس تكلفا ومهما ابتعد الناس عنها افعلها أنت. يا يعني بعض الناس مع مرور الزمان تضيع منهم هذه الأمور، يقول لك لا أصلا فيش فرق بيني وبين فلان. لا، ما الله سبحانه وتعالى ذكر هذا هو الأليق. يعني في إنسان بيجعل حبه للشخص يجعله مثلا لا يعتذر عند الخطأ ولا يشكره عند الحسنة، صح كذا؟ ومثلا يشتمه ولا يوقره. من الذي قالت؟ ويجلس أمامه بأسوأ الملابس، يبقى صاحي من نومه وعينيه مليانة عماص وشكله غريب ومناخيره في قفاه، طالع يقول لك أصدى صاحبي وحبيبي. أيوة، أنا تعرفني، أنا صاحبك وحبيبك، تطلع عينيا، فاهم؟ بالعكس، أنا أرى العكس، أنا أرى أن صاحبك وحبيبك لا تتكلف معه لكن تتجمل له ويسمع منك أجمل الكلام، وتعتذر عن خطأك معه وتشكره وتثني عليه بما فعل، صح ولا لا؟ فهم؟ إنسان يمكن يكون عاش مع زوجته 1000 سنة أو 50 سنة ودايما كل ما تعمل أكل كويس أو حتى أكل متوسط يثني عليها ويثني على جمالها، كل ده حين إنسان بيفكر أن طول العشرة سبب في أنك أنت لا تهتم بالشخص. بالعكس أنا أرى خلاف ذلك، يعني الشخص اللي أنا بحبه وهو يعني في حب بيني وبينه ود، هو الذي أسمعه أجمل كلام وأثني عليه إذا أحسن وأعتذر له إن أخطأت، ولو تأخرت عليه أعتذر له. مش أقول أصل في بيننا عشم، العشم ليس معناه أنك تسقط هذه الحدود، بالعكس هذه الأمور خير لنا. مش ممكن أبدا يا جماعة يكون إنك واخد على صاحبك ده يخليك تدخل عليه من غير ما تستأذن. ما الذي قال ذلك؟ يعني أنت فكر كده مع بعض، ستجد أن هذه الأحكام التي شرعها الله هي النور فعلا. يعني أنت تعرفش مش هتلاقي تسمية أجمل منها نور فعلا. وكل من تحلى بهذه الأخلاق، يعني الإنسان المسلم كثير من الناس، يعني أنا أعرف أصدقائي أصدقائهم أسلموا بسبب مثل هذه الأخلاق. استغرب منه جدا، كان في بنت في الدنمارك، بنت صديقي شغالة في مكتبة، هو بيحكي لي أن صديقتها فجأة فجأة قالت لها أنا عايز أجلس معاكي، وهي شغالة في مكتبة، مكتبات عامة عندهم للقراءة، وبعدين قالت لها ممكن نخرج أنا وأنت بعد العمل نشرب قهوة أو كذا، فقالت لها لا لازم أستأذن والدي. قالت لها ليه؟ ما هو مش هيعرف. قالت لها لا أنا لازم أستأذنه، أنا بحبه، بحب أنه يعرف عني كل حاجة. البنت بتشكي أن صاحبتها ما صدقت هذا. قالت لها يعني إزاي يعني أنت إيه يعني أبوك لا عارف أنت فين ولا قالت لها لا أنا كده. فالبنت دي بفضل الله بعد ذلك دخلت في الإسلام بسبب ما رأته من هذه البنت، صبغة الله سبحانه وتعالى بتظهر على الإنسان. فالفكرة اللي احنا عايزين نقولها يا شباب، احنا لما نتعلم هذه الأمور، احيانا انت تكون في جامعة او في مخيم او في كذا، فتجد بعض الناس اما انه جاهل بها او غافل عنها او يراها تكلفا. لا، ليست تكلفا، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم، والثانية ذلكم أزكى لكم، وهكذا. فهي خير وهي الأزكى وهي الأجمل وهي الأليق. وإنت لو الإنسان طبقه هو على الأقل أنت تشيع هذا. أنا أذكر أول مرة تعلمت فيها موضوع الوضوء، إن الإنسان لما يعني ينقض وضوءه ويتوضأ، أنا كنت ماشي مع صديقي، كنت تاني يوم أبدأ فيه في الصلاة، فمشيت مع الشخص وكنا رايحين نصلي المغرب في الطريق، فدخل هو يعني قضى حاجته وكان لسه على الصلاة وقت، فلقيته توضى، فأنا كنت أعرف الموضوع ده، قلت له أنت توضيت ليه؟ فقال لي لا يعني أحب أن أنا أبقى على وضوء. وذكر لي بقى حديث بلال رضي الله عنه أنه كان كلما أحدث توضأ وصلى ركعتين، أقسم بالله من يومها مر على الوقت ده 22 عام بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا أكرمني الحفاظ عليها بسبب هذا الشخص. كلمة نعم عمره وقتها 20 سنة، أنا عمري دلوقتي 42 سنة. فشوف هو الكلمة قالها إزاي، يعني والله الكلمة قالها يعني ممكن ما تكونش أخذت معاه دقيقة واحدة، لكن فعله أعجبني جدا، أعجبني فعله إن هو الحمد لله على سلامتك الله يبارك فيك، أعجبني جدا فعله إن هو إحنا ماشيين مع بعض، هو لما حس إن وضوءه انتقد يعني دخل توضأ وصلى ركعتين أو لا مش فاكر، المهم إن هو علمني سنة. فأنا عايز أقول لك إنك أنت إذا استقمت على هذه الآداب وأشعتها بين أولادك وبين أصدقائك في المخيم مع أصحابك في الجامعة، أنت بذلك تدل على هذا النور. مش إحنا اتفقنا إن في ناس يريدون أن يطفئوا نور الله، وفي ناس لا، في ناس تبين نور الله وتدعو الناس إليه بأفعالهم أبلغ من أقوالهم. يعني المؤمن ينبغي أن يكون في قوله هدوا إلى الطيب من القول، من تنادي في الآخرة ولكن كمان في الدنيا، الإنسان يهدى فليقل خيرا أو ليصمت، هذا من الهداية. تمام؟ فأنا عايز أقول إن الإنسان المؤمن دليل على الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله بأفعاله أكثر من أقواله. ماشي فضل. يقول تعالى ذكره: فإن لم تجدوا في البيوت التي تستأذنون فيها أحدا يأذن لكم بالدخول إليها فلا تدخلوها لأنها ليست لكم، فلا يحل لكم دخولها إلا بإذن أربابها، فإن أذن لكم أربابها أن تدخلوها فادخلوها، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يقول: وإن قال لكم أهل البيوت التي تستأذنون فيها ارجعوا. يعني هذا حق جعله الله لهم، فلا ينبغي أن تحزن منه أو تغضب لكونه، هذا حق الله جعله له. فارجعوا عنها ولا تدخلوها هو أزكى لكم. يقول: رجوعكم عنها إذا قيل لكم ارجعوا ولم يؤذن لكم بالدخول فيها أطهر لكم عند الله. نعم. وقوله هو كناية من اسم الفعل. هذا بالضبط يا شباب اللي أنا ذكرت لكم في فكرة لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. إحنا كنا سنتعلم هذه الأحكام من يعني ممكن إنسان يخطر بباله أنه مثلا يدخل على والدته أو على أخته صح أو على صديقه من غير ما يستأذن. من الذي علمنا وزكانا؟ الله سبحانه وتعالى. فتزكية الله ليست معناها فقط إن الله يعني أن الله يجعلنا نعمل، لا، حتى أن الله علمنا هذه الآداب. من أين كنا سنتعلمها هذه الآداب؟ ماشي. وقوله هو كناية من اسم الفعل، أعني من قوله فارجعوا. وقوله والله بما تعملون عليم، يقول جل ثناؤه والله بما تعملون من رجوعكم بعد استئذانكم في بيوت غيركم إذا قيل لكم ارجعوا وترك رجوعكم عنها وطاعتكم الله فيما أمركم ونهاكم في ذلك وغيره من أمره ونهيه ذو علم محيط بذلك كله. طبعا هذه الدقائق والتفاصيل ينبغي أن يفخر بها المؤمن. لذلك لما جاء رجل إلى سلمان الفارسي وقال علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني إنك أنت تقضي حاجتك، قال أجل، أيوة علمنا ألا نستنجي كذا وكذا وألا، أيوة فخر بها، افتخار طبعا، يفتخر بها. إحنا نفخر إن هذا الدين يعلمنا دقائق الأمور، لم يتركنا سودة. يحسب الإنسان أن يترك سودة؟ لا، ربنا ذكر لك تفاصيل الحياة، علمك كيف تعمل تعلم وكيف تتصرف. فشوف أدق هذه التفاصيل، هذا يجعل الإنسان يفخر بالدين ولا ولا ولا يستعر من الدين. كثير من الناس للأسف نعم أبدا ولا يفكرون في هذا، ولا عندهم نظافة ولا عنده أي شيء. فأنت المفروض تفخر بهذا، صبغة الله من أحسن والله صبغة. أنا كام واحد أشوفه والله في أوروبا، امرأة ورجل مرمي في الشارع من كثرة شرب الخمر، وناس بيدوسوا عليه في رجليهم، والله العظيم أقسم بالله عدد كبير جدا مرمي في الشارع، وواحدة تلاقيها حاطة هنا حلقان وحاطة حاجات وحاطة مش عارف حاجات ومشبكة وأشياء، مين شايفين يعملوا في نفسه؟ فصبغة الله سبحانه وتعالى أحسن صبغة. فأنت قبل أن تعمل بها لابد أن ينشرح صدرك لها، أنت على نور من ربك، لكن غيرك يسير بضلالة ولا فهم أي حاجة، ولا يعرف الطهارة ولا النظافة ولا الجمال ولا الرائحة ولا أي شيء. أنت ممكن تلاقيه لابس بدلة جميلة جدا لكنه ما بيستحماش مثلا، فاهم؟ فأقصد أقول إن هم بيبحثوا عن شكل معين أو نمط معين هو ظاهر الجمال، لكن دين الإسلام دين النظافة، دين الجمال، دين العفة، دين الألفاظ الحلوة، وقولوا للناس حسنا، هذا هو النور. أنا يعني لذلك في الحديث اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نور، كل هذا هو معنى النور، فاهم؟ ماشي. وكان روى عن مجاهد فإن لم تجدوا فيها أحدا قال إن لم يكن لكم فيها متاع فلا تدخلوها إلا بإذن، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. نعم، خلاص. وذكر أثارا وهذا القول الذي قاله مجاهد في تأويل قوله فإن لم تجدوا فيها أحدا، بمعنى إن لم يكن لكم فيها متاع، قول بعيد من مفهوم كلام العرب، قبل أن العرب لا تكاد تقول ليس بمكان كذا أحد إلا وهي تعني ليس بها أحد من بني آدم. نعم. وأما الأمتعة وسائر الأشياء غير بني آدم، فهو رد هنا قول مجاهد في الآية إيه؟ فإن لم تجدوا فيها أحدا، فهو قال إن لم يكن لكم فيها متاع، فقال لا هذا مش مناسب للكلام، المناسب أن الأحد هو الشخص. ماشي. ومن كان سبيله سبيلهم فلا تقول ذلك فيها. نعم. القول في تأويل قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يقول تعالى ذكره ليس عليكم أيها الناس إثم وحرج أن تدخلوا بيوتا لا ساكن بها بغير استئذان، ثم اختلفوا في ذلك أي بيوت عنا، فقال بعضهم عنا بها الخانات والبيوت المبنية بالطرق التي ليس بها سكان معروفون، وإنما بنيت مارة الطريق والسابلة ليأووا إليها ويؤووا إليها أمتعتهم. وذكر من قال ذلك عن محمد بن حنفية قال هي الخانات التي تكون في الطرق. نعم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال هي للخانات تكون لأهل الأسفار. تمام. وقال آخرون هي بيوت مكة، صفحة 250. وقال آخرون هي بيوت مكة. تفضل. وروى عن محمد بن حنفية في بيوت غير مسكونة قال هي بيوت مكة. وقال آخرون هي البيوت الخريبة والمتاع الذي قال الله فيها لكم، والمتاع التي قال الله فيها لكم قضاء الحاجة من الخلاء والبول فيها. وروى ذلك عن عطاء قال الخلاء والبول. وقال عن عيسى بن زيد عن أبيه قال التخلي في الخراب. وقال آخرون بلعن بذلك بيوت التجار التي فيها أمتعة الناس. وروى عن ابن زيد قال بيوت التجار ليس عليكم جناح تدخلوها بغير إذن، الحوانيت التي بالقيصريات والأسواق، وقرأ فيها متاع لكم متاع للناس ولبني آدم. يدك كين يعني. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله عم بقوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم كل بيت لا ساكن به لنا فيه متاع. يعني جعل كل هذه الأقوال صحيحة، وإن هذا من باب المثال. يعني مثلا الذي ذكر بيوت التجار هذا مثال، الذي ذكر مثلا البيوت اللي هي غير المسكونة للمرء هذا مثال، فكل هذه الأقوال صحيحة وتدخل في الآية. كل بيت لا ساكن به لنا فيها متاع لنا فيه متاع ندخله بغير إذن، لأن الإذن إنما يكون ليؤنس المأذون عليه قبل الدخول أو ليأذن للداخل إن كان له مالكا أو كان فيه ساكنا، فأما إن كان لا مالك له فيحتاج إلى إذنه لدخوله، ولا ساكن فيه فيحتاج الداخل إلى إناسه وتسليم عليه. نعم. لئلا يهجم على ما لا يحب رؤيته منه فلا معنى. يعني طبيعي الرجل اللي فتح دكان أو بيبيع هو متوقع أنك داخل عليه، صح؟ هو عايز يقول هذا، أن البيوت التي ليس فيها ما يحتاج أن تستأذن فيه يدخل فيها أشياء كثيرة، بيت معمول لأي حد يمر ينام فيه أو دكان أو محل كبير، هذا يدخل فيه يعني. ماشي. فإذا كان ذلك فلا وجه لتخصيص بعض ذلك دون بعض، فكل بيت لا مالك له ولا ساكن. هو أصلا المفسرون الذين ذكر الطبري أقوالهم لم يخصوا، وإنما ذكروا هذا من باب المثال. فكل بيت لا مالك له ولا ساكن من بيت مبني ببعض الطرق للمرة والسابلة ليأو إليه أو بيت خراب قد باد أهله ولا ساكن فيه حيث كان ذلك، فإنه لمن أراد دخوله أن يدخل بغير استئذان لمتاع له يؤويه إليه أو للاستمتاع به لقضاء حقه من بول أو غائط أو غير ذلك. وأما بيوت التجار فإنه ليس لأحد دخولها إلا بإذن أربابها وسكانها. فإن ظن أن التاجر إذا فتح دكانه وقاعد للناس فقد أذن لمن أراد دخول عليه في دخوله، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أنه ليس لأحد دخول ملك غيره بغير ضرورة ألجأته إليه أو بغير سبب أباح له دخوله إلا بإذن ربه، لا سيما إذا كان فيه متاع. فإن كان التاجر قد عرف منه أن فتحه حانوته إذن منه لمن أراد دخوله في الدخول، فذلك بعد راجع إلى ما قلنا من أنه لم يدخله من دخله إلا بإذنه. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن من معنى قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم في شيء، وذلك أن التي وضع الله عنا الجناح في دخولها بغير إذن من البيوت هي ما لم تكن مسكونة، إذ حانوت التاجر لا سبيل إلى دخوله إلا بإذنه وهو مع ذلك مسكون، فتبين أنه مما عنا الله من هذه الآية بمعذر. وقال جماعة من أهل التأويل هذه الآية مستثناة من قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. روى عن ابن جريج عن ابن عباس قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ثم نسخ واستثنى قال ليس عليكم جناح. النسخ في لسان يعني المتقدمين أو في لسان كثير من أهل العلم بمعنى التخصيص وليس بمعنى إبطال الحكم، فكلمة ثم نسخ واستثنى هي معناها كده، معناها الاستثناء أو التخصيص. قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني هذه مستثناة من البيوت التي يجب أن تستأذن فيها. وذكر ذلك عن إكرمة قل من أول وليس في قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم دلالة على أنه استثناء من قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، لأن قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حكم من الله في البيوت التي لها سكان وأرباب، وقوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم حكم منه في البيوت التي لا سكان لها ولا أهل. يعني هو يقول أصلا إن هذه بيوت وهذه بيوت، هذا خلاف، يعني في فرق بين أن تقول أن الآية شملت هذه الآية ثم استثنيت. هو قال لا، لأن الآية الأولى بتقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، لكن في الآية الثانية ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، فهذه الآية هذه بيوت غير هذه البيوت. ماشي، فلا حاجة لنا أن نقول إن هذا استثناء. ماشي. فكل واحد من الحكمين حكم في معنى غير معنى الآخر، وإنما يعني مثلا فهمكم الفكرة شباب، يعني ربنا لما قال مثلا لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، وفي الآية الأخرى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، بعض الناس يقول أن المرأة النصرانية أو اليهودية المحصنة هي من جملة المشركات، فنهي فهي استثنيت أو خصت من الآية اللي في سورة البقرة. بعض العلماء يقول لا، هي أصلا النصرانية أو اليهودية، وإن كانت مشركة لكنها ليست مقصودة أصلا في الآية، فلا حاجة لنا أن نقول هي استثنيت من الآية، لا هي أصلا ليست مرادة في الإيه في الآية. هكذا المؤدى واحد، المؤدى واحد. السبب فكل واحد من الحكمين حكم في معنى غير معنى الآخر، وإنما يستثنى الشيء من الشيء إذا كان من قاعدة لا، إنما يستثنى الشيء من الشيء إذا كان من جنسه أو نوعه في الفعل أو النفس، فأما إذا لم يكن كذلك فلا معنى لاستثنائه. فهو دي قاعدة مهمة جدا، إن هو يرى أن هذا ليس الاستثناء، الاستثناء يكون أن يكون الشيء استثنية مما هو داخل فيه. وبيقول لا، أصلا الآية الأولى بتذكر البيوت المسكونة، والآية الثانية في البيوت غير المسكونة. تمام؟ تمام. آخر حاجة نقف عندها هذه، والله يعلم ما تبدون ما تكتمون. يقول تعالى ذكره: والله يعلم ما تظهرون أيها الناس بألسنتكم من الاستئذان إذا استأذنتم على أهل البيوت المسكونة وما تكتمون. يقول: وما تضمرونه في صدوركم عند فعلكم ذلك، ما الذي تقصدون به؟ أطاعة الله والانتهاء إلى أمرك أم غير ذلك؟ أيضا في هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى وهو أمرنا بهذه الآداب والأحكام والشرائع، كذلك أعلمنا أنه يعلم ماذا نفعل حتى لو لم يعلمه الناس. يعني فكرة أن الإنسان مثلا اللي هو واحد قذف محصنة ولم يطبق عليه الحد، الله سبحانه وتعالى قال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم، وهكذا. صح، هنا نفس الشيء، الإنسان يمكن أن يرتكب هذه المخالفات، يعني يكون في بلد يفعل بها هذه المبيقات ولا يعلم به أحد، لكن الله يعلم تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لما علمك هذه الأداب جعلك تستقيم على هذه الأداب لله. تمام، فهذا من جهة الإخلاص، ومن جهة أخرى أن الله رقيب عليك حتى لو لم يكن معك أحد، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما تبدي وما تكتم. إن شاء الله نقف هنا، عشان يعني أنتم أتيتم من السفر، أنا لا أريد أن أشق عليكم، وإن شاء الله موعدنا غدا بإذن الله في الخامسة والنصف أو السادسة إلا الربع إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.